أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كنا بالأمس قد وقفنا عند باب الوكالة، والوكالة من عقود الإطلاقات لأنها تطلق التصرف في مال الغير. ثم شرع المصنف بعد الوكالة بذكر أحكام الشركة، لأن الشركة فيها نوع وكالة. ووجه كون الشركة وكالة، قالوا لأن الشريك يعمل في مال نفسه أصالة، ويعمل في مال غيره من باب الوكالة. ولذا فإن إرادة باب الشركة بعد الوكالة مناسب، إذ كثير من أحكام الشركات مبني على أحكام الوكالات. والشركة عند أهل العلم نوعان، إما شركة في أملاك ولا يريدونها في هذا الباب، وإنما تورد شركة الأملاك في كتاب في آخر أبواب الفقه عندما يتكلمون عن القسمة، أي قسمة الأملاك. والنوع الثاني من الشركات وهي شركات العقود التي يعبر عنها الفقهاء بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاستحقاق إن كان لعين فهو شركة الأعيان والأملاك، وإن كان استحقاق في الذمة فإنه يكون حينئذ شركة عقود. قال المصنف: وهي على أربعة أضرب. هذه الأربعة أضرب على سبيل الجملة لا على سبيل الحصر. ولذا قال المحققون، ومنهم الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، قال إن عدد الشركات عدد كبير مما يصعب حصره، ولكنها ترجع لهذه الأربع. وذلك أنه قد تكون الشركة إما عنانا وإما مضاربة وإما وجوها وإما أبدانا، وقد تجتمع نوعي الشركة فتكون عنانا من طرف ومضاربة من طرف آخر، بأن يكون المال من أحدهما والعمل من جميعهما. فمن بذل المال والعمل ففي حقه هي عنان، ومن بذل العمل فقط ففي حقه هي مضاربة. وقد تجتمع أنواع أكثر من نوعين، ولذلك فإن أنواعها متعددة. قال: شركة العنان، وهي الأولى من أنواع الشركات، وبين شركة العنان بأن يشترك بماليهما وبدنيهما. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لمعرفة أنواع الشركات أن ما يشترك فيه في شركة العقود ثلاثة أشياء: إما أن يشترك بالمال، أو يشترك بأعمال ويسمى البدن، أو يشترك في الذمة، بمعنى ما يكتسبونه في الذمة لا مطلق الذمة، لأن هذه هي المفاوضة الفاسدة وستأتي إن شاء الله. صورة المشاركة بالمال: أبذل عشرة وأنت تبذل عشرة ثم نعمل فيها. صورة الشركة بالأبدان: أبذل عشرة وهي شركة المال، وتبذل عشرة وهي شركة مال، ونعمل جميعا فيهما، فيجتمع لنا حينئذ شركة في مال وبدن. شركة الذمة: أننا نتقبل العمل في الذمة، أنا أعمل في دكاني وأنت في دكانك، وما اكتسبته أنا وما اكتسبته أنت فإنه نكون فيه شركاء، ما اكتسبناه من حيث تقبل العمل ومن حيث اكتساب الربح. فإذا اشترك الاثنان في المال فقط فهي شركة الأملاك لا تذكر هنا، وإن اشترك في المال والبدن فإنها شركة العنان. وإن اشترك أحدهما بماله والآخر ببدنه فهي شركة المضاربة. وإن اشترك بأبدانيهما فقط فهي شركة الأبدان. وإن اشترك بأبدانيهما مع ما يتقبلانه في الذمة فإنها شركة الوجوه. إذا عرفت هذه القسم انحل عندك جميع صور الشركات بهذا التقسيم الذي أوردت لك. قال المصنف: شركة العنان، وهو أن يشترك بماليهما وبدنيهما، بأن يبذل الاثنان فأكثر، كل واحد منهما يبذل مالا. ومن شرط المال الذي يبذل في الشركة أن يكون نقدا، ولا يصح عند فقهائنا أن يكون رأس مال الشركة عروضا، بل لا بد أن يكون نقدا، لأنه لو كان عروضا ثم بعد ذلك حلت الشركة فإنه يختلف في تقويمها، كم مقدار العروض التي بذلت وكم مقدار العروض التي بذلت أنا. فحينئذ درءا للخصومات يقولون لابد أن يكون رأس مال الشركة نقد. الأمر الثاني: لابد أن يكون نقدا حالا، فلا يصح أن يكون رأس المال دينا في الذمة. وهكذا من الأمور التي أوردوها، وهذا هو أهمها. النوع الثاني من الشركات قال شركة الوجوه، قال وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. إذن اجتمع فيه أمران، الأمر الأول يشتريان وهو العمل الذي يعملانه ببدنهما، والأمر الثاني اشتراك في الذمة. صورة ذلك لكي نفرق بين الوجوه والأبدان، الأبدان ليس فيها تقبل عمل في الذمة، بل أعمل وتعمل أنت وما حصلناه من مال نقسمه بيننا. مثلا بعض الناس يعمل في حمل المتاع وإنزاله، فيتفق اثنان قبل دخول السوق أننا كل شيء نكتسبه بسبب هذه المهنة إذا انتهى اليوم نجمعه ثم نقتسمه بيننا بالسوية، يجوز، وهذا سيأتي في شركة الأبدان، فقد اشترك بعمل بدنيهما. شركة الوجوه عمل مع ذمة، أي تقبل للعمل في الذمة، فيأتي اثنان فيكون أحدهما يتقبل العمل، فيأتي الناس يقول سنحمل متاعك، فيحمل هو أو صاحبه المتاع، فالتقبل للعمل في ذمتهما معا، والعمل منهما أو من أحدهما. إذن هذا الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان. أما الذمة وحدها بدون عمل فلا تجري فيها الشركات، لأن الذمة المالية وهو التقبل في الذمة من الاختصاص الذي لا يباع ويعوض عليه. ثم قال الشيخ والمضاربة وهو النوع الثالث من الشركات، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. معنى ذلك أن من أحدهما مال ومن الآخر عمل ببدنه، فالشركة من أحد الطرفين بالمال ومن الطرف الآخر بالعمل أو بالبدن. وصورتها واضحة، يأتي أحدهما فيعطي الآخر مالا ولا بد أن يكون نقدا حاضرا وألا يكون دينا، ثم يعمل به الآخر ويكون تصرفه في هذا المال من باب الوكالة في الإتجار به، فإن ربح المال اقتسم الربح على ما اتفقا عليه، وإن لم يربح المال بل بقي على مقداره من غير وضيعة وخسارة فإن المال يرجع لصاحب المال. فإن نقص المال بمعنى أنه خسر فالعامل الذي عمل ببدنه ليس له شيء، وأما صاحب المال فإن الوضيعة عليه أي الخسارة عليه، أعطاه 10 فأصبح رأس المال 8، العامل خسر جهده ورب المال خسر الوضيعة وهو 2/10. هذه هي شركة المضاربة. وقد جاءت المضاربة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وفعله الصحابة بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب لأقوام من قريش، ومنهم خديجة رضي الله عنها حينما كان يتجر لها عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. ولذلك المضاربة الدليل عليها الإجماع، وقد أعيا بعض أهل العلم وجود دليل نصي صريح عليها، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وفعلها الصحابة بعدها كما في الموطأ من حديث عمر، ولعموم قاعدة أن الأصل في المعاقدات الإباحة، والذي أعياه معرفة الدليل هو ابن حزم، فقد قال ما من مسألة إلا وقد وجدت لها دليلا من الكتاب أو السنة إلا القراض، ويعني بالقراض المضاربة. النوع الرابع من الشركات شركة الأبدان، بمعنى أنهما يشتركان بأبدانهما دون بذل مال ودون تقبل شيء في الذمة، فإذا تقبل أحدهما فإنه له خاصة، لكن ما اكتسبه بالبدن هو الذي يشتركون فيه، فلا يلزم صاحبه أن يقوم بعمله. إذن فالشركة فيما يكتسبانه بالأبدان دون الذمة. قال وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانيهما من المباح. كيف من المباح؟ ذكرت لكم في أول درس البيوع أن الأموال تكسب إما بطريق القهر أو بطريق الاختيار، وأن طريق الاختيار إما بالمعاوضة أو بالتبرع أو بكسب المباحات، هذا الذي يقصده المصنف بالمباح. فمن أمثلة كسب المباح الاحتشاش والاحتطاب والصيد ونحو ذلك من المباحات، فيأتي اثنان ويذهبان إلى البر للاحتشاش أو الاحتطاب ونحو ذلك، فيتفقان أو للصيد، وكثير ما يفعله الذين يقومون بالصيد فيصطادون، فبعضهم يصطاد 5 من القماري وبعضهم يصطاد 10، لكنه يكون بينهم شركة فيقتسمونه بينهم. بل ربما اصطاد بعضهم وبعضهم لم يصطاد شيئا، وهذا كثير عند الذين يصطادون وخاصة للجوارح. فقال فيما يكتسبانه من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. الاحتشاش والاصطياد هذا من كسب المباحات، وأما الصناعة فهو الكسب بالعمل. قال كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أسر أسيرا فله سلبه، أي إن المال الذي يكون على الأسير فإنه يكون ملكا لآسره. وبناء على ذلك فإن من أسر أسيرا يملك سلبه، فاشترك الثلاثة وهو ابن مسعود وسعد وعمار رضي الله عن الجميع في ما يكتسبانه بأبدانهما. فجاء سعد بأسيرين، وأما عمار وعبد الله فلم يأتيا بشيء، فاقتسموا بينهم سلب هذين الأسيرين، فيكون ذلك من باب الاشتراك فيما يكتسبانه بالأبدان، وهذا هو الأصل في هذه المسألة، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والربح في جميع ذلك على ما شرطه، أي في جميع أنواع الشركات عنانا أو أبدانا أو وجوها أو مضاربة. قال والوضيعة على قدر المال، سواء كان المال من الطرفين أو كان المال من أحدهما. والفرق بين الربح والوضيعة أن الربح يجوز زيادته على قدر المال، فلو أن رجلين اشتركا كل واحد بذل منهما 100، فيجوز أن يتفقا أن الربح لأحدهما ضعف مال الثاني، فيكون لأحدهما 70% وللثاني 30، يجوز ذلك. لا يلزم أن يكون توزيع الربح على مقدار رأس المال، لكن الوضيعة وهي الخسارة يجب أن تكون على مقدار رأس المال. فإن كان من أحدهما نصف المال، أي نصف مال الشركة، والثاني النصف، فيجب أن يوزع بينهما على رأسين. وإن كان رأس المال من أحدهما دون الثاني وهي شركة المضاربة، فيجب أن تكون الوضيعة على صاحب المال دون العامل، وهكذا. إذ الوضيعة والخسارة تابعة للمال، وأما الربح فإنها متعلقة بالاتفاق. فإن لم يتفقا على شيء وإنما نص على الشركة من غير اتفاق، فإننا نجعل الربح على قدر رأس المال حيث لم يوجد نص على خلافه، بخلاف الوضيعة لا يجوز أن تكون الوضيعة إلا على قدر رأس المال، فلو اتفق على خلاف ذلك فالشرط باطل، يبطل الشرط مباشرة. ثم قال الشيخ وهذا كثير، يعني بعض الناس يتفقون لكي يرغب صاحبه، يقول والخسارة علي 3/4 وعليك ربعها، نقول هذا الشرط باطل، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وإن لم يخالف حقيقته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأمور التي لا تجوز في الشركة. قال ولا يجوز، أي في الشركات كلها، أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، لأن الشرط في الشركات أنه لا بد أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء معلوم من الربح، جزء أي نسبة، نصف الربح، ربع الربح، عشر الربح، 5% من الربح، فلا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما. ولا يجوز تحديد مبلغ معين، يقول لك في كل شهر أو في كل سنة 1000 أو 2000 أو 100 أو 200، لا يجوز ذلك، لأن هذا ضمان للربح، وضمان الربح لا يجوز. إذن الشركات لا يجوز فيها ضمان الربح ولا ضمان رأس المال يرحمك الله. فمن حدد نسبة، فمن حدد مقدارا معينا من الربح فقد ضمنه. إذن بناء على ذلك انظر معي، لو أن رجلين اشتركا واتفقا على أن الربح بينهما نصفين فنقول يجوز ذلك. قال لك نصف الربح، نقول هذا العقد يجوز. لكن لو اشتركا وقال لك ربح، لك ربح كل شهر 100 دينار نقول لا يجوز. انظر الثالثة، لو قال لك ربح في كل شهر 10% من رأس مالك يصح؟ ما يصح، لأن الجزء المشاع الجزء هنا ليس من الربح، وإنما جزء مشاع من رأس المال، والجزء من رأس المال بمثابة تحديد دراهم معينة، فلا يجوز ذلك، لأن 10% من رأس المال معروف مقدارها، فلا يجوز ذلك. وهذا لا ينتبه لها بعض الناس فيخطئ لأنه ظن أن كل جزء جائز. طيب، ثم قال الشيخ ولا ربح شيء معين. مثال ذلك أن اثنين يشتركان في مبلغ معين ثم يشتريان عددا من القناني، فبعد شرائهم عددا من القناني برأس مال الشركة يأتي أحد الشريكين للآخر فيقول انظر لهذه القناني، هذه القناني التي على اليمين ربحها لي والقناني التي على اليسار ربحها لك، فقد تباع الأولى في أول السوق بسعر غال وتباع الثانية في آخر السوق. تعرفون دائما في نهاية السوق في اليوم يباع البضائع بسعر أقل، فيربح أحدهما أكثر من الثاني، نقول هذا لا يجوز، لأنه قد يربح أحدهما ويخسر الآخر. لكن عقود الشركات وهي من العقود المباركة، إذ أفضل الكسب الشركة وبيع المرابحة، أفضل الأكساب في العقود بيع المرابحة وبيع الشركة. وأقصد بالمرابحة ليست المرابحة المصرفية للآمر بالشراء، وإنما أقصد بالمرابحة اللي شرحناها بالأمس، وهو أن البائع يقول للمشتري دخلت علي هذه السلعة 10 وسأبيعها عليك 11، لأن هذه كمال الصدق، والمشتري يدخل في العقد وهو آمن بمقدار الربح، طبعا بشرط الصدق في الشركة وبشرط الصدق في العقد المرابحة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبينا. ثم قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، لأن المزارعة والمساقاة بينها شبه مع الشركات من جهة أن كليهما فيها ربح جزء مشاع. وقوله كذلك أي أنه لا بد فيها من تعيين جزء مشاع من الربح، ولا يجوز تعيين ثمرة شجرة معينة أو جزء معين من الأرض. ثم قال المصنف وتجبر الوضيعة من الربح. ما معنى هذه المسألة؟ لو أن اثنين اشتركا في مال كل واحد، أو لو أن رجلين أحدهما بذل المال والآخر منه العمل، فالذي بذل المال قلنا الوضيعة تكون عليه، أليس كذلك؟ طيب انظروا معي لأنها تحتاج بعض التركيز لفهم الأحوال. لو أن رجل أعطى آخر ماله ليضارب به فربح ذلك المال في الشهر الأول والثاني والثالث، وقبل قسمة الربح استمر في التجارة فخسر، فأكلت الخسارة الربح وزيادة، رأس المال 100 وربحت 10، ثم بعد 6 أشهر خسرت 20، فهل نقول إن الوضيعة للعشرين من 100 فقط فيكون على ذلك لرب رأس المال 80 وهو رأس ماله، لأن 100 ناقص 20، والربح وهو 10 يقسم بينهما 5 بـ5؟ أم نقول إن الربح كما ذكر المصنف تجبر به الوضيعة وهي الخسارة، وبناء على ذلك فالخسارة وهي العشرون تخصم من الربح من المال مع ربحه، فيرد لصاحب المال 90؟ نقول الثاني بشرط واحد، وهو ألا يقسم الربح، لأن الربح إذا قسم فقد استقر عليه الملك. صورة ذلك ظهور الربح وحده لا يكفي، بل لا بد من القسمة والاستلام، فيأتي العامل فيقول ربحت الشركة 10، لك 5 ولي 5، فيستلمون 5، ثم بعد ذلك لما جاءت فيها خسارة 20 فيكون 20 من رأس المال دون الربح الذي ظهر ثم قسم. نعم. ثم قال الشيخ: وليس لأحدهما البيع نسيئة. قوله ليس لأحدهما أي الذين أذن لهم بالتصرف في الشركة كبيع كشركة العنان مثلا، فإن في شركة العنان كلا الشريكين يجوز له التصرف في مال الشركة. وقول المصنف ليس له البيع نسيئة، ما معنى هذا الكلام؟ التاجر إما أن يبيع بثمن حال أو بثمن مؤجل، والثمن المؤجل فيه مخاطرة. ووجه المخاطرة أن بعض الناس قد يشتري منك بثمن مؤجل ولا يسدد لك، إما مطلا وإما عجزا وإما نسيانا أو غير ذلك من الأسباب. ولذلك في علم المحاسبة يوجد شيء ما يسمى بالديون المعدومة التي لا يسددها أصحابها. إذن الشريك هل يجوز أن يبيع من مال الشركة دينا من غير ثمن حال بدون إذن صاحبه أم لا؟ المصنف يرى أنه لا يجوز ذلك، لسبب أن البيع نسيئة أو بثمن مؤجل فيه مخاطرة على المال، والوكيل، وأنا ذكرت لكم أن الشريك في مال صاحبه وكيل، والوكيل ليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبه. ولكن ذهب المتأخرون إلى أن العرف إذا جرى بالبيع نسيئة جاز، وهذا هو الموجود عند أغلب المحلات التجارية، قد يكون فيه نسيئة ولو شيئا يسيرا لمن يثق في سداده، فيقول سآتيك غدا بالثمن فيقول لا بأس. فبعض الناس ما دام جرى العرف بجواز البيع نسيئة بشرط الاحتياط لمن يكون في الغالب أنه يقضي الدين يكون جائزا، وهذا ما عليه المتأخرون، نص عليه في الإنصاف. ثم قال: ولا أخذ شيء من الربح. ما معنى هذا الشيء؟ قلت لكم مثلا أن في شركة المضاربة أو شركة العنان ظهر ربح، الشركة قيمتها 100 وربحها 10، نقول لا يجوز أخذ أحد الشريكين نصيبه من الربح وهو 5 إلا إذا أذن صاحبه، فلا بد أن يأذن صاحبه بالقسمة. فإن لم يأذن بالقسمة ولم تكن الشركة قد انقضت فإن هذا الربح لا يصح قسمته إلا برضا الأطراف، إلا أن يكون لها وقت مؤقت بوقت أو بإذن الصاحب أي الشركة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر المساقات والمزارعة، وهما عقدان قريبان من عقد المشاركة. واختار بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين أن المساقات والمزارعة إنما هما من عقود المشاركات، الحكم فيهما سواء. ووجه الفرق تفريق العلماء بين المساقاة والمزارعة وبين الشركات أنهم يشترطون في الشركة أن تكون من رأس مال من نقد، بينما المزارعة والمساقاة ليس فيها نقد، كما أن المساقات والمزارعة إنما تكون على شجر وعلى أرض، والشجر والأرض ستعود لصاحب سيعود عينها لصاحبها. وأما في الشركات فإن العين تنض، أي عين الدراهم تنض إلى عروض، ثم يكون عكسها أي تنض العروض دراهما. فدلنا ذلك على أنهم لما فرقوا بينهم فباعتبار الحقيقة، وإن كانت اتفقت بينهم بعض الأحكام كما تقدم. يقول الشيخ: تجوز المساقات. ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ أن المساقاة تكون للشجر القائم، يكون عند شخص شجر أو نخل، فيأتيه عامل فيقول للعامل: قم على هذا الشجر بسقيه وسماده والعناية به، والثمرة التي تنتج تكون بيننا. هذه تسمى المساقاة، أي للشجر القائم الموجود. أما المزارعة فإنه يأتي للأرض التي لم تزرع فيقول: ازرعها من الزروع كالبر والشعير والبقول وغيرها من الأمور التي تزرع، فالزرع غير الشجر، الزرع الذي يكون نبتا فيؤخذ لنفع الآدميين أو الحيوانات كالبرسيم وغيره. إذن هذا يسمى مساقاة وهذا مزارعة. هناك أمر ثالث يشبهها وهو المغارسة ويأخذ حكمها، والمغارسة هو أن يأتي شخص لآخر فيقول: اغرس لي شجرا وثمر ذلك الشجر، أو الشجر كله يكون بيننا شركة. طيب، يقول المصنف: وتجوز المساقات في كل شجرة له ثمر. قوله لكل شجرة يدلنا على أن المساقات خاصة بالشجر، وأما غير الشجر فيسمى مزارعة وسيأتينا في محله. وقوله له ثمر يدلنا على أن شرط الشجر الذي تجري فيه المساقاة أن يكون له ثمر. طيب، بناء على ذلك أن العلماء قالوا الشجر أنواع، شجر ليس له ثمر، فهل تجوز المساقات عليه أم لا؟ مثل شجر الزينة، فعند المتأخرين لا تجوز المساقات عليه لأنه ليس له ثمر، فلا يمكن قسمة ثمره. النوع الثاني قالوا إذا كان له ثمر وكان ثمره لا يؤكل، مثل قالوا لو كان ثمره من الزهور التي تباع للتجمل، أو كان ثمره مثل الصنوبر يقولون يستخدم في أشياء أخرى لأنه قاس شجر الصنوبر ويستفاد في في في في تدفئة وغيرها وعلاج ونحو، لكن لا يجعل للأكل، فهل تصح المساقات على الشجر الذي له ثمر لا يؤكل أم لا؟ فيه قولان، ظاهر كلام المصنف أنه يصح، وأما المتأخرون من فقهائنا فيقولون لا بد أن يكون الثمر مأكولا، وبنوه على ماذا؟ بنوه على أصلهم أن المساقات على خلاف سنن القياس في الشركات، والقاعدة عندهم أن ما كان على خلاف سنن القياس فإنه يوقف فيه عند مورد النص ولا يزاد عليه. ثم قال الشيخ بجزء من ثمره، أي من ثمر الشجرة، وعلى ذلك فإنه لا بد أن يكون لها نتاج وثمر ينتج، ودليله قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حينما عاقدهم مساقات على جزء مشاع من ثمرها من تمر خيبر. قال مشاعا معلوما، أي لا بد أن يكون مشاعا، أي نسبة ربع ونصف وهكذا، معلوما يجب أن تعلم النسبة، لك النصف ولي النصف، لك الثلثان ولي الثلث وهكذا. ثم انتقل للعقد الآخر وهي المزارعة، فقال والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها. المزارعة هو زرع الأرض التي ليس فيها زرع سابق، فينبت فيبذر فيها البذر، ثم فيحرث الأرض وينبذر فيها البذر، فإذا خرج الزرع بعد ذلك اقتسمه بينهما بنسبة. قال والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. هذه المسألة من المسائل التي شهر فيها الخلاف عند المتأخرين في عقود المزارعة، من الذي يلزم أن يكون البذر منه؟ بعض العلماء مثل صاحب المنتهى وغيره يقولون لا بد أن يكون البذر من صاحب الأرض لكي يكون منه الأرض ويكون منه البذر، والأرض والبذر بمثابة المال في الشركات، بينما العامل يكون منه العمل فقط ولا يأتي ببذر وإنما يكون من العمل. هذا قول بعض المتأخرين، ولكن ما نص عليه الشيخ موسى الحجاوي وغيره أن الصحيح الذي عليه عمل الناس في البلدان قديما وحديثا إلى وقتنا هذا أنه يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض وهو المتفق عليه، طبعا بين القولين ليس متفق عليه مطلقا، ويجوز البذر أن يكون منهما جميعا، ويجوز البذر أن يكون من العامل. قال والعمل عليه وهو الذي مشى عليه جماعة ومنهم موسى وغيرهم، وأطال الشيخ تقي الدين في تقريره. قال لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. الزرع عرفناه وعرفنا الثمر، فتقييد حديث ابن عمر بالثمر يدل على أنه لا بد أن يكون الشجر له ثمر، فلو لم يكن له ثمر وإنما كان ينتفع بجذعه، مثل من في بعض البلدان يغرسون أشجارا لأجل خشبها، فتزرع لمدة 8 سنوات ثم تقطع فتكون فيباع الخشب، هل تجوز فيه المساقاة وهل تجوز فيه المغارسة؟ هذه المسألة التي فيها خلاف، والمتأخرون لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، نعم، ولكن أقرب يعني التوسع على المسلمين. قال وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم. أتى المصنف بهذه اللفظة للدلالة على أنه يجوز أن يكون البذر من العامل، لأن الله عز وجل لما فتح للنبي صلى الله عليه وسلم خيبر ملك النبي والمسلمون خيبر، فالأرض ملكا للمسلمين، والذين كانوا فيها إنما هم عمال لا يملكون فيها شيئا، ولما جاء لفظ أن يعتملوها من أموالهم يدلنا على أنه يجوز أن يكون البذر منهم وأن يكون أصل الزرع منهم، فدل ذلك على جوازه خلافا لقول المتأخرين، ولا شك أن الصواب قول المصنف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى العامل، أي الذي يقوم بالمزارعة أو المساقاة، عمل ما جرت العادة بعمله. المراد بما جرت العادة مما يتعلق بصلاح الثمرة لا مطلقا، لأننا العقد متعلق بالثمرة هي محل العقد. وما الذي جرت العادة أو تجري العادة أن العامل يقوم به؟ قالوا: يقوم أولا بحرث الأرض، ثم يقوم ببذرها إن كان زرعا، ويقوم أيضا بسقيها، بسقي الأرض سواء كانت زرعا أو شجرا، كما أنه يقوم أيضا بما نسميه في اللغة العامية بالتشويك، وهو قطع الأغصان الزائدة، نسميها في النخل تشويك. فإنك إذا لم تقطع شوك عسبان النخل فإن الثمرة تكون ليست بالجيدة. وغيرهم قطع الأغصان في غيرها، كذلك أيضا التلقيح وهو التأبير، وهكذا من الأمور التي جرت أن العامل هو الذي يقوم به. قال: ولو دفع إلى رجل دابة، هذا عقد آخر ليس شركة عند الفقهاء المتأخرين، وليس مزارعة ولا مساقاة، وإنما شبيه بالمساقاة والمزارعة. ما وجه كونه ليس شركة؟ لأن رأس المال فيه ليس نقدا. قال: ولو دفع إلى رجل دابة كسيارة ونحوها يعمل عليها، إما بتأجير أو حملان ونحو ذلك، وما حصل بينهما، أي ما حصل من الربح بينهما أو يحرث على هذه الدابة، جاز على قياس ذلك، أي أن هذا الفعل ليس عقد شركة عند فقهائنا المتأخرين، وإنما هو مقيس على المساقات والمزارعة. والتحقيق كما ذكرت لكم، وهو الذي قال به الشيخ تقي الدين، أن هذا العقد وهو المشاركة على الدابة ونحوها أنه من عقود المشاركات، فيأخذ حكم المشاركة. وبنى عليه الشيخ تقي الدين أنه لا يلزم أن يكون رأس المال نقدا، وطبعا ليس على إطلاق، وإنما بتقييد ذكره في محله يشار هناك إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. هذا الباب يريده العلماء للحديث عن أمرين: عن الموات الذي هو ملك، عن الموات الذي هو أرض، وسنتكلم ما هي الأرض الموات، وهي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، وعن شيء آخر وهو سائر المباحات. فإنه من باب الاستطراد يورد العلماء أحكام ملك المباحات التي منفكة عن الملك في باب إحياء الموات، فسموا هذا الباب باب إحياء الموات، مع أنهم يتكلمون فيه عن كسب المباحات جميعا. الموات ما هي؟ الموات هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. وهذا التعبير أو التعريف والحد قال الحارثي الشيخ مسعود في شرحه على المقنع قاضي قضاة مصر، قال: وهو أسلم الحدود في تعريف الموات. وإذاك المتأخرون يمشون عليه أن الموات هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، وسيأتي معنى الاختصاص بعد قليل لكي نفهم الصورة سيردها المصنف. أراد المصنف طبعا وهو ابن قدامة وهو قبل الحارثي بكثير، قال: وهي الأرض الداثرة، الداثرة التي لا يوجد فيها علامة ملك، التي لا يعرف لها مالك. نعم، قد تكون أرض داثرة لكن يعرف لها مالك، مثل أرض البور التي يملكها زيد وعمر. الداثرة، داثرة بالثاء، التي ليس فيها آثار ملك كبناء ونحوه. طيب، هذه الأرض الداثرة التي ليس لها آثار ملك مالك، التي لا يعرف لها مالك، تسمى مواتا، فيجوز إحياؤها، فيملك المرء الأرض بمجرد إحيائها. هناك أراض لا يعرف لها مالك لكن لا يجوز إحياؤها، وهي التي عليها اختصاص. من أمثلة الاختصاص ذكر العلماء، من أمثلة الاختصاص الذي يتحجر الأرض، فالأرض يبدأ أولا بتحجيرها ثم تنتقل بعد ذلك إلى إحيائها. التحجير هو أن يجعل، لا يجعل جدارا وإنما يجعل ترابا، أو يشرع في البناء، هذا يسمى اختصاص، ولا يملكها إلا بالإحياء، وهو البناء الكامل للجدار أو البناء الكامل سيذكره المصنف بعد قليل. طيب قال فمن أحياها، وسيأتي كيفية الإحياء بعد قليل في كلام مصنف، ملكها. قوله من هذا اسم موصول بمعنى الذي، وأنتم تعلمون جميعا أن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فكل من أحيا أرضا سواء كان مسلما أو غير مسلم فإنه يثبت الملك، وليس هذا الحكم خاص بمسلم دون غيره. كما أن الإحياء ليس من شرطه إذن الإمام لأنها من صيغ العموم، لكن انتبه لهذه المسألة، لو منع الإمام من التملك بالإحياء جاز. إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأذن الإمام لك بالإحياء، يجوز، وهي يتكلمون عنها في الإقطاع. الحالة الثانية ألا يأذن ولا يمنع، نقول يجوز. الحالة الثالثة أن يمنع، يقول لا يوجد شيء اسمه إحياء، وهو الموجود الآن أغلب البلدان لا أحد يملك بالإحياء، أغلب البلدان العربية لا أحد يملك فيها بالإحياء لصدور أنظمة وقوانين تمنع من التملك بالإحياء، فهذا جائز. ممن نص على ذلك القرافي في كتاب الإعلام، ابن القيم في زاد المعاد، وكثير من أهل العلم نصوا عليه، قالوا لأنه، وهذه قاعدة تطبيقاتها بالمئات، يجوز لولي الأمر تقييد ملك المباحات. شوف، لا يجوز له تقييد جميع التصرفات، هذا خطأ، لم يقل أحد بذلك. ولذلك مثلوا بمثال، قالوا لو أن ولي الأمر حنفي فقال لا تجوز شركة الأبدان، ذكرناها قبل قليل، فإن الحنفية لا يرون شركة الأبدان، لم نقل ببطلان شركة الأبدان، لكن لو قيد ملك المباحات منع من الصيد، مثل عثمان منع من الصيد في النقيع، ومثله عمر رضي الله عنه منع من الصيد في النقيع، نقول يجوز ذلك، فله أن يقيد المباحات، يمنع من الاحتشاش في منطقة، يمنع من الاحتطاف في منطقة، يمنع من إحياء من تملك التملك بإحياء الموات، نقول يجوز ذلك. وهذه قاعدة مشهورة عند فقهائنا وغيرهم ونصوا عليها، وذلك يجب أن نعرف هذه المسألة وقواعدها. نعم. إذن فمن أحياها ملكها، عرفنا ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقول الأنظمة والقوانين تمنع من الإحياء، نقول يجوز ذلك، والشرع واسع بحمد الله، والمقصود التنظيم، فإنه يجوز لولي الأمر أن يمنع من تملك، وأغلب الدول كما ذكرت لكم كذلك. قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا دليل مسألة إحياء الموات. بدأ المصنف يتكلم بعد ذلك كيف يكون الإحياء، قال وإحياؤها، يعني صفة إحياء الأرض الموات، عمارتها أي عمارة الأرض بما تتهيأ به لما يراد منها. شوف المصنف أتى بقاعدة كلية، وهو أن الإحياء يتحقق بكل ما عد إحياء في العرف، يختلف باعتراف باختلاف الأعراف، ولذلك زاد حرف الكاف فقال ك التحوط والكاف للتشبيه، فهو صورة من الصور. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن المتأخرين، وأعلم أن بعض الحاضرين يعلم كلام المتأخرين جيدا، بأن المتأخرين من الفقهاء يقولون إن إحياء الأرض إنما يكون بأمرين، ببناء حائط أو بجري بإجراء ماء كحفر بئر ونحوه، وغير ذلك لا يكون به الإحياء. وكلام المصنف أدق بكثير، فالعبرة بما جرى به العرف إثباتا ونفيا، فقد يكون بناء لكنه ليس إحياء بناء على الأعرف. قال وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها أي بناء سور ونحوه، وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، يكون بجانبه عين، وعندنا العيون موجودة، يعني مثلا العين تفور السنة كلها فيجرى لها مجرى من العين، فهذا يسمى إحياء للأرض، أو يكون بجانبه نهر كالبلدان التي فيها أنهر فيجرى لها مجرى من النهر، فحين ذلك يكون هذا إحياء للأرض. قال أو قلع أشجارها وأحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها، الواو هنا لمطلق الجمع لا للمغايرة، فإن مجرد الزرع وحده لا يحدث به الإحياء. وتعرفون عندنا ما يسمى بالبعول، ففي بعض الأراضي تكون طيبة للزراعة وهي أرض روضة، فيأتي بعض الناس في وقت معين ويبذر فيها القمح، فإذا أمر الله عز وجل السماء فأمطرت وكانت تلك السنة سنة خير، يأتي الرجل في وقت الحصاد فيجد أن الأرض التي بذرها فيها قد نبت فيها القمح. هذا الفعل ليس إحياء لأنه زرع فقط، فالزرع وحده لا يكفي للإحياء، بل لا بد أن يجمع مع الإحياء فعل آخر وهو ما ذكره مصنف قلع الأحجار، كأن تكون أرض حجرية فيزيل الأحجار، أو يقطع الأشجار التي لا تكون للزراعة كالأشجار التي نبتت برية، ثم بعد ذلك يعد الأرض ليزرعها ثم بذرها بالزراعة، فحينئذ يكون ذلك إحياء. الحمى لا يكفي، وهذا التخصيص نعم والتحجير يسمى، مجرد أن يجعل الشخص شبكا هذا الشبك يسمى تحجير، فتكون يده على العين اختصاص لا ملك. ثم قال الشيخ وإن حفر فيها بئرا، أي في أرض فيها، أي في بئر في أرض ماء، فوصل إلى الماء، هذا الشرط، الحافر لابد أن يصل الماء لكي يكون قد أحيا، قال ملك حريمه، هذا يسمى حريم البئر، فلكل بئر حريم. ما هو حريم البئر؟ قال وهو 50 ذراعا من كل جانب. من حفر بئرا، بعض الآبار تكون صغيرة قطرها أو قطرها لا يتجاوز 3 أمتار، وبعض الآبار قطرها يتجاوز 100 متر. أنتم تعلمون أن أكبر بئر في جزيرة العرب بئر هدار في تيمة وهي قبل الإسلام، وقطر ذلك البئر أكثر من 100 متر، وقد غارت سنوات ثم أحيت. فلو أن رجلا أحياها ملك حريمها بعدما غار ماؤها بأن نزل تحت، لكن الذي حفروها لم يملكوا حريمها لأنهم أهل بلد فهم انتفعوا بها جميعا في تيماء، وتيماء تعرفهم لها قصة من أيام الجاهلية. إذن الآبار ينظر الحريم الذي يزيد عن قطر البئر. ما هو الحريم؟ حريم يسمى حريم الإحياء. قال 50 ذراعا من كل جانب. الذراع كم مقداره؟ اختلف المعاصرون على قولين، فقيل 46 سنتي، وقيل 48 سنتي، على أقصى تقدير نزيد من عندنا 2 سنتي أسهل في الحساب، فخمسون ذراعا تكون كم؟ 25 متر، إلا نشا أو إلا شيئا قريبا. فيملك البئر وقطر يتجاوزه 50 ذراع من كل جانب. من زرع أرضا، خل الشجرة بعد قليل، قال إن كانت عادية. ما معنى عادية؟ نسبة لعاد، وإذا نسب الشيء لعاد معناه أنه قديم. صورة العادية أن يكون هناك بئر قديم وتلك البئر قد غارت لا ماء فيها، فيأتي رجل ويزيد حفرها، ثم يأتي بطي البئر، إن كنتم تعرفون كيف الآبار تطوى، والبئر العادية اللي هي قديمة حتى تصل الماء ستتعب أكثر، لأن النزول لها صعب أكثر في الأرض، ربما ينزل بعضهم أكثر من 30 متر في بعض الآبار، وانظروا للآبار القديمة ينزل 30 متر حتى يجد ماء آخر، والنزول والعمل في البئر العادية البعيدة أصعب، منطقة مكتومة من حيث الرطوبة وقلة الأكسجين، ولذلك استحق حريما أكثر، فملك البئر فملك حريم البئر وهو 50 ذراعا من كل جانب. قال وحريم البئر البدي، يعني الذي بدأ هو بحفره فهو أول من حفره، 25 ذراعا من كل جانب، تقريبا كم؟ 12 متر تقريبا ونصف من كل جانب يملكها، لأن البدية حفرها سهل لأنه يبدأ وهو على ظهر الأرض، وغالبا يكون الشخص لا ينزل كثيرا في الآبار. أنتم انظروا للآبار القديمة، أنا لا أشك أن بعض الآبار تتجاوز 50 متر، وتعجب كيف أن الأوائل نزلوا إلى هذه الأرض، هو ليس شخص ولا شخصان بل هم عصور، كل من جاء بعد الذي قبله حفر ونزل ونزل حتى يصلون إلى ماء أبعد. طيب، ثم قال المصنف باب الجعالة. بدأ المصنف بذكر عقد من عقود العقود على المنفعة يسمى الجعالة، والفرق بين الجعالة، طبعا الجعالة مثلثة كما قال ابن مالك في إعلام الكلام في مثلث الكلام، أنها مثلثة، مثلثة الجيم، فتقول جعالة وجعالة وجعالة، وكلها فصيحة. عقد الجعالة من عقود المنافع، والفرق بينها وبين الإجارة أن عقد الإجارة عقد على المنفعة المقدرة، وسيأتينا إن شاء الله اليوم، وأما الجعالة فهو عقد على النتيجة، والمنفعة والعمل المعقود عليه مجهول، هذا هو الفرق بينهما. إذن صورة الجعالة هو أن يجعل شخص لآخر شيئا معلوما لمن فعل له عملا معينا، سواء كان هذا العمل معلوم أو كان مجهول. مجهول مثل من رد ضالتي، فله عشرة، قد يبحث عنها فيجدها قريبة وقد يجدها بعد 100 كيلو، فتختلف العمل قلة وكثرة. قال: وهي أي الجعالة أن يقول. هنا أتى المصنف بتعريف الجعالة بالصورة، وهذه أحد صور التقاسيم، صور الحدود، فإن الحدود تعرف إما بالتقاسيم أو بالصور أو بالحد، وهنا عرفها بالصورة. وقد ذكر العلماء كالجويني في الكافي وغيرهم أن من الصور الصحيحة تعريف الشيء بصورته، بل قد ذكر كثير من أهل العلم كالشيخ تقي الدين أن هذه طريقة الفقهاء، أنهم يعرفون الشيء بصورته. قال: وهي أن يقول من رد لقطتي، ضاعت منه محفظته، فقال من رد لقطتي، من وجد لقطتي أو ضالتي. مر معنا في الدرس الماضي أن المراد بالضالة من الحيوانات. أو بنى لي هذا الحائط، لكن لو اتفق مع شخص قال لي شخص ابني لي هذا الحائط، فحدد الشخص بعينه وحدد العمل بعينه والأجرة فتكون أجرة حين ذاك. أو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فلا بد من معرفة وتحديد الجعل في الجملة. قال: استحق الجعل، والجعل هو الأجرة التي تبذل للعامل في عقد الجعالة. هناك حالة يكون الجعل مجهولا ويستحق العامل الجعل وإن لم يقدر، وهو ما قدره الشارع، فإن الشارع قد قدر لمن رد آبقا لصاحبه أنه يستحق الجعل وقدره 12 درهما، ولو لم يجعل مالك الآبق جعلا فإنه يستحق 12 درهم، وهذا عندهم خاص برد الآبق لورود النص به. طيب، قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث دلنا على مسائل: أولها جواز عقد الجعالة، وهذا واضح. ثانيا أن عقد الجعالة يكون على النتيجة لا على العمل، لأن النتيجة هنا ما هي؟ هي الشفاء، وليست على مقدار القراءة، فإن مقدار القراءة مجهول. الأمر الثالث، هذا الحديث يدلنا على أنه رخص في أخذ الجعل على أفعال القرب، ولا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وحكي إجماعا. إذن الرقية يجوز أن تأخذ عليها جعلا، بأن تقول: إن شفى الله المريض فلي كذا. نعم، هذا الذي ورد به النص. أما أن تقول أو يقول هو: أقرأ على المريض كل يوم أو كل زيارة بكذا، فهذا لا يجوز، صرح به العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، وإنما يجوز على أخذ الجعل وهو النتيجة. ثم قال الشيخ: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. من شرط استحقاق الجعل للعامل، وانتبهوا لهذا الشرط المهم، أنه لا بد أن يعمل فيه، لا بد أن يعمل. وبناء على ذلك انظروا معي: لو أن شخصا فقد محفظته في مجمع غير المسجد، لأن نشدان الضال لا يجوز في المسجد، فقال للناس الحاضرين: من وجد محفظتي فله 100 دينار، لا، ما نقول 100، فله 500,000 دينار، بالغ في الرقم عشان الناس يعطونك. فجاءه شخص فأخرجها من جيبه قال: هذه لك. نقول: لا يستحق هذا الرجل شيئا لسببين. السبب الأول أنه لم يعمل، هي في يده، لم يبحث، حتى لو كان بينه وبينها متر فأخذها عمل، ما دام لم يعمل لا يستحق شيئا. واحد. اثنين، أن يده على اللقطة يد أمانة، فالواجب عليه أن يعرفها وأن يردها لصاحبها، وكونه فرط في التعريف انقلبت يده إلى يد ضمان، واليد العادية لا تستحق أجرة أو جعلا. إذن هذه حيلة، وهذه من الحيل التي تستفيدها من الفقهاء. إذا ضاع لك شيء وتعلم أن شخصا قد أخذه، فأبلغ مبلغا ضخما، المحفظة فيها 50 دينارا، فقل من وجد المحفظة فله 1000 دينار. ألن يطمع هذا الرجل؟ بلى بلى يا شيخ، نعم، لا لن يطمع، نعم بلى. إذن إذا جاءك به قل جزاك الله خيرا، وين الفلوس؟ لك الله، لا يستحق شيء. تريد أن تعطيه إكرامية من عندك جزاك الله خير، لكن ليس بلازم بينك وبين الله لأنه متعدي، لكن لو كان قد وجدها ولو بينه وبينها متر أو أقل استحق الجعل. ولذلك معرفة الفقه تبين لك بعض الأحكام. يقال، ربما نأتي بهذه النكتة سريعا ثم نرجع للدرس، يقال إن رجلا سقطت منه محفظة أو كيس نقود، فتوجه مباشرة إلى القبلة ومد يديه إلى السماء، فظن الناس أنه سيدعو الله عز وجل أن يرد إليه لقطته، فمد يديه إلى السماء وقال اللهم لا تجعل لقطتي تقع في يدي طالب للفقه، لأنه يكون عالما ببعض أحكام الفقه لكنه ربما قليل ديانة، فقد يتأول في بعض الصور. ولذا أيها الموفق، إن بعض الناس قد يؤتى بعض العلم فيتحيل به على شرع الله، لا يجوز، لكن هناك أشياء صحيحة مثل هذه، هذا لأنه ظالم وعادي، وهذه يسمونها مسألة الظفر، فهذه تتفرع على مسألة الظفر أو التحيل للظفر. نعم، نرجع لمسألتنا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب اللقطة، والمراد باللقطة هو المال الذي ضل عن صاحبه عن صاحبه أو يكون الاختصاص الذي ضل عن صاحبه. قال وهي 3 أضرب أو على 3 أضرب، أي 3 أنواع. أحدها ما تقل قيمته، ومعنى كونه مما تقل قيمته الضابط في معنى أنه قلت قيمته، قالوا لا تتبعه همة أواسط الناس، وأواسط الناس يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، بل ربما في البلد في المكان الواحد يختلف من منطقة إلى منطقة. قال فيجوز أخذه، والمراد بأخذه الالتقاط والانتفاع به من غير تعريف. عندما نقول من غير تعريف، أي لا يلزم أن يعرف سنة كاملة ولا جزءا منها، وليس معنى أنه لا يلزم تعريفه هو السؤال بجانبك. فلو رأيت من شخص قد سقط قلم، والقلم يباع بأبخس الأثمان، فليس معنى ذلك أنك تلتقطه وأنت ساكت، فإن علمت صاحبه يجب عليك أن ترده إليه. وإن علمت أنك إن سألت من بجوارك حكم بأنه له أو تعرف عليه، فإنك ترده له. إذن فقوله من غير تعريف ليس مطلق التعريف، وإنما التعريف الذي يذكر في باب اللقطة. ثم أورد الدليل فقال لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، حيث كان منفكا عن ملك أحد أو لا يعلم له مالك. قال الثاني، أي من أنواع اللقطة وأضرابها، الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. ومن أمثلة هذه الحيوانات قال كالإبل والخيل ونحوها، أي ونحوها من الحيوانات الكبيرة. قال فلا يجوز أخذها، أي يحرم التقاطها، لأن عدم الجواز هنا بمعنى الحرمة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها، والأمر هنا للوجوب، فدل على حرمة التقاطها. معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ثم قال الشيخ ومن أخذ هذا لم يملكه، أي من أخذ شيئا من الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع لم يملكه بذلك، لأنه منهي عن التقاطه ومنهي عن أخذه، لكن لو أخذه فإن يده عليه تكون يد ضمان لا يد أمانة، بخلاف الملتقط الذي أذن له بالالتقاط فإن يده تكون يد أمانة. والسبب قالوا لأنه متعد حيث خالف النص الشرعي، ولذلك قال ولزمه ضمانه، أي ضمان الحيوان الذي التقطه وقد كان ذاك الحيوان مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع. قال ولم يبرأ أي الملتقط لها إلا بدفعه إلى نائب الإمام، لا يبرأ بالصدقة ولا يبرأ ببذلها لأحد يقوم مقامه، ولا يبرأ أيضا بتسييبها في البر، بل يبقى في ذمته إذا جاء صاحبه أن يردها له أو يرد له قيمتها، لا يبرأ إلا بردها لصاحبها أو لنائب الإمام كالجهات المختصة عن أبحاث تبحث عن اللقطة وغيرها. ثم النوع الثالث قال الشيخ الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان، من الأثمان يعني الذهب والفضة والمتاع وهي العروض سواء كانت عروض تجارة أو قنية، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. السباع نوعان صغار وكبار، صغار السباع كالحصن مثلا والذئب وغيرها، فهذه صغار السباع هذه قد تعدو على الداجن كما تعلمون، وتعدو كذلك على صغار الغنم فتأكل الصغار العناق وغيرها، ولذلك هذه من النوع الثالث. قال الشيخ فيجوز أخذها، وهذا يسمى جواز الالتقاط، لكن بشرط أن يأخذها بنية التعريف لا بنية التملك، لأنه لو التقطها بنية التملك صارت يده عليها يد ضمان. قال ويجب تعريفه، أي يجب التعريف اللقطة التي التقطها من النوع الثالث على الفور مباشرة لمدة حول، ويبدأ الحول من حين بدء التعريف. قال في مجامع الناس، أي في الأماكن التي يجتمعون فيها، طبعا باستثناء المساجد فلا يجوز التعريف فيها، كالأسواق وأبواب المساجد أي الخارجية للداخل المسجد، لأن المسجد لا يجوز فيه نشدان الضالة. قال فمتى جاء طالبه أي اللقطة من النوع الثالث فوصفه، وصف إليه ذلك المال، وصف الخرقة التي وضع فيها، قال دفع إليه بغير بينة، لا يلزم الإتيان بالبينة، وإن لم يعرف أي وإن لم يأتي شخص فيقول هذا المال لي، أو ادعى شخص ملكه لكن من غير ذكر صفتها، قال فهو كسائر ماله، أي كسائر مال الملتقط يملكه عند تمام الحول، بل قال العلماء إنه يدخل في ملكه قهرا بعد تمام السنة، فيدخل من إذا تم سنة حولا قمرية من حين التقاط دخل في ملكه مباشرة، فجاز له كامل التصرف فيه، فإن أتلفه لم يكن ضامنا كحاله قبل، لو أتلفه قبل السنة يكون ضامنا طوال عمره ولا يملكه، لكن لو أتلفه بعد الحول ولو بيوم فإنه لا يكون ضامنا إلا إذا جاء صاحبه. ثم قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه، وهو الموضع وهو الكيس الذي جمع فيه المال، ووكاءه الذي يربط به، الخرائط كانت تسمى خريطة التي يجعل فيها النقد تربط بوكاء كما في الحديث العين وكاء السه، وصفته أي صفة المال والمتاع. فمتى جاء طالبه دفعه إليه، أي دفع إليه المال أو مثله إن كان قد هلك، أو مثل المال إن كان قد هلك بتفريط منه، أو هلك بعد انتهاء الحول، إن كان قد هلك بعد تمام الحول فإنه يلزمه أن يعطيه مثله، وإن هلك في أثناء الحول فإنه أمانة، فإن كان بتفريط لزمه الضمان، وإن كان من غير تفريط فإن يده يد أمانة ولا يلزمه ضمانه. ثم قال الشيخ استثناء من القاعدة السابقة، وإن كان حيوانا أي الملتقط يحتاج إلى مؤنة كتنظيف وعلف وراع ونحو ذلك، أو شيئا يخشى تلفه بأن يكون فاكهة مثلا، قال المصنف فله، هذا من باب التخير وهو مخير عند العلماء بين ثلاثة أمور، أولها قال فله أكله قبل التعريف فيأكل الشاة أو يأكل الطعام قبل أن يعرفه أو في أثناء مدة التعريف، وحينئذ إذا جاء صاحبها فإنه يضمن القيمة فقط. الأمر الثاني قال أو بيعه، أو يبيع هذا الشيء الذي يخشى تلفه ويستمر في التعريف، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فإنه يعطيه ثمن الذي بيعت به. وهناك أمر ثالث لم يريده المصنف، وهو أن ينفق على تلك الدابة بنية الرجوع على صاحبها، فينفق عليها، فإذا جاء صاحبها قال خذ دابتك وأنا أطلب منك قيمة كذا وكذا، قيمة المرعى وقيمة الراعي وقيمة الطبيب البيطري ونحو ذلك من الأمور. وهذه الأمور استثناها المصنف من ماذا؟ لأن الأصل أن العين لا يجوز التصرف فيها في مدة التعريف إلا إذا كان حيوانا أو يخشى تلفه. ثم ذكر الدليل وهو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، هو الأصل في الباب. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق أي الفضة، فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه، أي في أثناء السنة أو بعدها. قال وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ليست تملكا وإنما خذها من باب الالتقاط، ويجوز لك أن تنتفع بها بحسب الأحوال الثلاثة سبق ذكرها. قال الشيخ وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه، تقدم ذكر ذلك في حديثنا، وأما إن كان بتعد منه فإن عليه الضمان. ثم قال الشيخ فصل، بدأ في هذا الفصل يتكلم عن اللقيط وهو شبيه باللقطة، واللقيط هو الطفل الذي يوجد ولا يعرف له أب ولا أم، وهو الذي يسميه العلماء بمجهول النسب، ومثل ذلك قد يكون مرميا عن قصد أو يكون من غير قصد. ففي بعض البلدان يكون فيها حرب قديما فيوجد الأطفال مرميين ولا يعرف لهم آباء، أو يكون في بعض البلدان يأتيهم هذه الفيضانات الشديدة فيجدون القرية قد هلك أهلها ولم يبق إلا رضع، فيكون هؤلاء الرضع بمثابة اللقطاء. والحديث عن اللقيط ينظر له من جهات، أورد المصنف منها ستا أو سبعا حسب ما نقف من كلام المصنف. بدأ أول المصنف يذكر من هو اللقيط، قال واللقيط هو الطفل المنبوذ. وتعبير المصنف بالطفل المنبوذ أي الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه، فكل من لا يعرف نسبه، ونعني بالنسب النسب القريب من هو أبوه، فكل أو من هي أمه كذلك، من عرفت أمه فليس بلقيط مطلقا، فكل من لم يعرف أبوه وأمه فإنه في هذه الحالة يسمى لقيطا، والعلماء يسمونه بمجهول النسب وسيأتي بعد قليل. قال وهو الحكم الأول محكوم بحريته، هذا الحكم الأول المتعلق باللقيط أنه حر مطلقا ولا يجري عليه رق أبدا. الثاني إسلامه، فاللقيط مسلم في أي مكان وجد. ثالثا قال وما وجد عنده من المال فهو له، أحيانا يوجد اللقيط وبجانبه صرة فيها مال أو نقد أو ذهب يعلق على جيده، فهذا المال يكون ملكا لللقيط، فمن ولي عليه يحفظ المال له. قال وما وجد عنده من مال فهو له، وهذا المسألة الثالثة. الرابعة قال وولايته لملتقطه، أي الذي وجده هو أولى الناس بولايته، ومعنى كونه وليا عليه أنه يقوم بحفظه ويقوم برعايته. وهذه الولاية قد تكون اختيارية وقد تكون فرض عين أو كفاية. تكون اختيارية إذا تنازع الناس من يلي هذا الطفل فنقول أولى الناس به من التقطه، وتكون إجبارية على عموم المسلمين، فيجب على المسلمين أن يقوموا بحفظ ذلك اللقيط، وهذه تقوم بها دور الرعاية المعروفة الآن، وهو أولى إلا أن يطلب الملتقط حفظه. قال إذا كان مسلما عدلا، الضمير يعود للملتقط. قال ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، يقول إن كان معه مال أنفق عليه من مال الذي وجد معه تحت رأسه، وإن لم يكن معه مال فينفق عليه من بيت مال المسلمين. قال وما خلفه فهو فيء، ما معنى هذا الشيء؟ لقيط وجد وبجانبه صرة من ذهب أو عقد، ودائما يوجد بعض اللقطة في بعض البلدان عقد من ذهب، فالتقطه شخص، فنقول إن هذا الشخص له الولاية ما لم تكن هناك جهات مختصة. بعد أسبوعين أو ثلاثة مات ذاك الطفل بمرض، من يملك هذا المال؟ نقول يكون فيئا، معنى فيئ أنه يجعل في خزينة الدولة فيصلح في المصارف العامة ليس للفقراء وإنما في المصالح العامة للبلد، لأن الغرم بالغن، فما دام بيت المال يصرف عليه فإنه يأخذ ماله. ثم قال ومن ادعى نسبه، جاء شخص فادعى نسبه ألحق به، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب. وهنا مسألة يجب أن نفرق بين مجهول النسب وبين مقطوع النسب. مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه، من ادعى نسبه ألحق به. مقطوع النسب هو الذي ألغى الشرع نسبه بأن كان ابن زنا، فإنه لا ينسب لمن استلحقه ولو أثبت أنه أب له بتحليل الحمض النووي الدي ان اي أو بغيرها من الأسباب، لأن ذاك الرجل قطع الشرع نسبه. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهل الحجر. قال إلا أنه إن كان كافرا أي مدعي النسب ألحق به نسبا لا دينا، مع أن الأصل أن الشخص يتبع أباه ديانة دينا ويتبع أمه رقا وحرية، لكن هذا في هذا الحال اللقيط ألحقنا النسب للتشوف وأثبتنا له دين الإسلام، قال ولم يسلم إليه بالولاية. نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب السبق. وعندما نقول السبق فإنه بسكون الباء، والفرق بين السبق والسبق أن السبق هو اسم للعقد، وأما السبق فهو العوض الذي يجعل في السبق. والسبق هو المسابقة، وفي هذا الباب يتكلم العلماء عن المسابقات. قال الشيخ وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. هذا الكلام الذي أورده المصنف يدلنا على أن المسابقة بغير عوض مطلقا فإنه جائز. وقوله في الأشياء كلها، هذه وإن كانت من صيغ العموم إلا أن لها استثناء. فمن عقود المغالبات والمسابقات المنهية عنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنردشير، فقال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وكذا ورد في بعض صور الألعاب الأخرى التي تكون ملحقة به. إذن فقوله في الأشياء كلها هذا ليس على صيغة العموم على إطلاقه، بل لها استثناء ورد النص به ملزوم بمعنى أي بفقهه. ثم قال ولا تجوز أي المسابقة بجعل، سواء كان الجعل من أحدهما أو من جميعهما أو من طرف آخر، إلا في الخيل والإبل والرمي. فعندهم أن الجعل في المسابقات لا يجوز إلا في هذه الثلاث، غير هذه الثلاث لا يجوز بجعل مطلقا ولو بذله أجنبي، لأن بذل الأجنبي وإن كان ظاهر العقد أنه جعالة، لكن من شرط صحة الجعالة أن يكون للجاعل غرض في العمل، وليس ذلك كذلك في عقود المغالبات التي هي السبق منها. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا عوض إلا في نصل، والمراد بالنصل هو الرمي بالسهام ونحوها، أو خف أو حافر، وهي المسابقة على الإبل أو الإبل على الإبل أو الخيل. قال فإذا كان الجعل أي العوض وهو السبق من غير المتسابقين، المراد في هذه الأمور الثلاثة فقط وهي الخيل والإبل والرمي، جاز. قال وهو للسابق منهما أي الذي يفوز في ذلك السبق. قال وإن كان من أحدهما أي وإن كان الجعل من أحدهما فسبق المخرج أي الباذل للعوض، أو جاء معا يعني تعادلا، أحرزه أي أحرز باذل العوض سبقه، أو أحرز سبقه وهو الجائزة. فباذل العوض هو الذي يأخذ الجائزة ولا يلزمه أن يعطيها صاحبه. قال ولا شيء له سواه، لا يستحق شيئا لأنه هو الذي أخرج العوض. وإن سبق الآخر أي الثاني أخذه أي أخذ الجائزة التي هي السبق. ثم قال وإن أخرج جميعا كل واحد منهما بذل لم يجز، أي لم يجز ذلك العقد بالكلية إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، بمعنى أنه يكون محتمل الغلبة والفوز وألا يكون محللا صوريا يغلب على الظن عدم فوزه، فإن غير المكافئ وجوده كعدمه. قال أو بعيره بعيرهما إذا كان السباق على الأبعرة. قال أو رميه رميهما إذا كان السباق في رمي السهام ونحوها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا الحديث ذكر المصنف أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، بل قد أنكر الأئمة كيحيى وأحمد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث ثابت من قول سعيد بن المسيب فحسب ولا يصح مرفوعا. ولكن العلماء يقدرون ويعظمون اجتهاد سعيد بن المسيب ويرون أنه من أفقه التابعين رضي الله عنه، إذ كان رضي الله عنه من أعلم الناس بقضاء عمر. قال الشيخ: فإن سبقهما أي ذلك المحلل أحرز سبقيهما، يعني أحرز سبقيهما، لازم بفتح الباء، سبقيهما أي الجائزة التي بذلها كل واحد من المتسابقين. وإن سبق أحدهما أي أحد الذين بذلوا السبق أحرز سبقه أي جائزته، وأخذ سبق صاحبه أي جائزة صاحبه. ثم قال الشيخ: ولا بد من تحديد المسافة في المسابقة في الخيل أو الإبل، وبيان الغاية أي الغاية التي من وصل إليها فقد فاز في المسابقة. قال: وقدر الإصابة وصفتها، وقدر الإصابة وصفتها فيما إذا كانت المسابقة في الرمي والمناضلة، فلا بد من معرفة مدى الرمي ومعرفة طول الغرض، ويجب عليه أن يعرف قدر الإصابة وهو بعد الغرض الذي يرمى له في الرمي، وكم عدد الرشق الذي يرمى به، أثلاث أم خمس ونحو ذلك. قال: وعدد الرشق، والمراد بالرشق هي الطلقات التي ترمى. ثم قال الشيخ: وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن البعد لا يكون من جهد المسابق، وإنما يكون يساعده الريح مثلا واتجاه الهواء، وذلك لا بد أن يكون على الإصابة، لأن الإصابة هي التي تدل على قوة وإحسان الرمي. وأما بعد السهم وبعد الرصاصة فأحيانا يختلف بنوع السهم، وأحيانا يختلف بسبب الريح، وذلك لا تصح المسابقة عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة هي اسم للمال المودع، وأما العقد فإنه الإيداع، فالعقد هو الإيداع، والمحل العقدي هو الوديعة، فهو اسم للمال المودع. ومعنى الإيداع هو توكيل آخر في حفظ المال بغير تصرف فيه، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض كما سيأتي. يقول الشيخ: وهي أمانة، طبعا إن كان بعوض فهي إجارة، وإن كان من غير عوض فهي أمانة. قال: وهي أمانة أي الوديعة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، لأنه إذا تعد، لأن اليد يد أمانة، والتعدي ينفي يد الأمانة فيضمن. وقد ثبت عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن رجلا أودع وديعة فتلفت من بين ماله، وحمل ذلك على أنها تلفت بتفريط منه حيث حفظها في موضع ليست تحفظ فيه عادة. ثم ذكر المصنف بعض صور التفريط أو التعدي، والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط هو ترك لما يلزمه فعله، بينما التعدي هو فعل عدوان يكون سببا في التلف. يقول: وإن لم يحفظها في حرز مثلها، وحرز المثل مرده إلى العرف الذي تحفظ فيه عادة من السراق ونحوها، ومثل الحرز الذي يذكر في باب السرقة تماما، فما عد حرزا في باب السرقة عد حرزا في باب الوديعة. قال: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، يعني أن المودع إذا عين حرزا معينا قال: اجعلها في الصندوق الفلاني، سواء كان عادة توضع في مثله أو لا توضع فيه عادة، إن نص على حرز معين فخالف المودع قول المودع فإنه حينئذ يضمن لأنه خالف الشرط. قال: أو تصرف فيها لنفسه. وهذه مسألة مهمة. كل من أودع عينا فإنه يحرم عليه التصرف فيها. ولذلك قلت لكم قبل قليل في أول الباب أن الإيداع هو التوكيل في الحفظ من غير تصرف، فمن تصرف في عين انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان وغصب، فإضافة للإثم تصبح يده يد غاصب. مثال ذلك: لو أن رجلا قيل له احفظ هذا القلم أو هذه السيارة اجعلها عندك وديعة، فقام باستعمال السيارة ولو شيئا يسيرا لغير مصلحتها انقلبت يده يد ضمان، وبناء عليه فلو تلفت تلك السيارة أو ذلك القلم من غير تفريط منه ولو بعدما جعلها في حرزها نقول يضمن، لأن يده صارت يدا عادية بسبب استخدامه لما أمر بحفظه. مثال آخر: لو أن رجلا أودع آخر ألفا فقال احفظها لي 1000 دينار، فذاك الرجل الذي أودع 1000 استخدم 1000 في الطريق، اشترى بجزء منها أو اشترى بها شيئا، قال وسأخلف بدلا منها، انقلبت يده إلى يد ضمان وغاصب، وبناء عليه فلو جعل هذه 1000 في صندوق من حديد وذلك الصندوق في بيت من حديد وذلك البيت عليه 10 حراس ففيها حرز لا بعده، ثم جاء عليها سبب أتلفها مما يشاءه الله عز وجل ويريده من مطر أو سارق أو غير ذلك، نقول يضمن، لأن يده انقلبت إلى كونها يدا عادية غاصبة ضامنة. هذا معنى كلامنا. قال: أو تصرف فيها لنفسه، ذكرت لكم مثالها، أو خلطها بما لا تتميز به، كأعطي صاع بر فخلطها ببر له آخر، لأن عندنا قاعدة فقهية أن الخلط إتلاف، وتطبيق هذه القاعدة كثير منها هذا الباب. قال: أو أخرجها لينفقها ولكن لم ينفقها ثم ردها، فمجرد إخراجه للمال من حرزه من الصندوق بنية الإنفاق هذا عمل، فتنقلب يده إلى يد ضمان، بمعنى أنه لو أوتي وديعة فجعلها في الصندوق فتلفت بآفة لا ضمان عليه، لكن لو أخرجها دقيقة ثم ندم فأرجعها فجاءت آفة فأتلفتها في الصندوق ضمن لأنه متعدي. قال: أو كسر ختم كيسها، هذا في الخرائط القديمة يجعل لها كيس، أو جحدها مرة قال ليس لك شيء ثم قال بلى هي لك، فإنه يضمن وإن تلفت بعد ذلك. قال: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، لأن جميع التصرفات السابقة تخالف تصرفات الأمين فتنقلب يده حينئذ إلى يد متعد وضامن وغاصب. ثم ذكر المصنف بعض الأحكام المتعلقة بالاختلاف بين المودع والمودع، فقال: وإن قال ما أودعتني، قوله ما أودعتني بمعنى أنه أنكر أصل الإيداع، قال لا يوجد وديعة في الأصل، ولكن لم ينكر البقاء، وإنما أنكر الوديعة ابتداء، قال لم تودعني، وهذا معنى قوله ما أودعتني، أي أنكر أصل الوديعة. ثم ادعى تلفها، كيف؟ أنه قال لم تودعني شيئا، ثم ثبتت الوديعة بإقرار الشخص لنفسه، قال نعم أودعتني، فرجع على نفسه بالإقرار، أو ثبتت ببينة، أتى المودع بشهود يشهدون أنه قد أودعه، فجاء بعد ذلك قال نعم أودعتني لكنها قد تلفت. قال: ثم ادعى تلفها. فالدعوة الأولى عندما قال ما أودعتني أنكر أصل الوديعة، والثانية وهو ادعاء تلفها يقتضي ادعاء الضمان، ادعاء نفي الضمان، عفوا نعم ادعاء نفي الضمان، فيدعي ما يسقط وجوب الضمان عليه في الذمة. قال أو ردها، أي ادعى ردها، ادعى ردها أنه قد رد الوديعة، أو غير ذلك مثل أن يقول ضاعت الوديعة وهم ملحقة بالتلف. قال لم يقبل منه، أي لم يقبل منه دعوى الرد ولم يقبل منه دعوى التلف، لأن جحده للوديعة مخالف للأمانة، وقد سبق معنا قبل ذلك حينما قال أو جحدها. انظر المسألة بعدها، قال وإن قال ما لك عندي شيء، هذه اللفظة قوله ما لك عندي شيء ليست إنكارا لأصل الوديعة، وإنما إنكار للحال، يقول أنت الآن ليس عندك، ليس لك عندي شيء في هذه اللحظة، ليس إنكار الأصل. قال ثم ادعى ردها، قال كانت لك عندي وديعة ثم رددتها أو تلفها، أي ادعى تلفها، قبل منه، أي قبل منه هذه الدعوة، لكن بشرط أن يأتي بالبينة. أما السابقة حتى وإن أتى بالبينة لا يقبل. والسبب أن نفيه هنا في قوله ما لك عندي شيء ليس جحودا للوديعة، وإنما هو في الحقيقة إنكار للحال الآن، ولا يناقض دعواه الرد أو التلف. ثم قال أخيرا والعارية أو العارية، يصح الوجهان. العارية هو عقد آخر غير الوديعة، وعادة العلماء أنه يفردونه بباب مستقل. ومعنى العارية هو أن شخصا يبيح لغيره منفعة عين مجانا، فيقول هذه العين منفعتها مباحة لك، أي يجوز لك استخدامها مجانا بغير عوض، وهذا تسمى العارية. وقد جاء فضل إعارة ما يحتاج الناس إليه في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، حتى إن بعض أهل العلم قال إن من طلب إعارة شيء محتاج إليه كالماعون الذي يؤكل عليه ويشرب به فتجب العارية، وبعضهم يقول إنما هو الندب المطلق، والقول الثاني هي رواية مذهب أحمد وهي ظاهر الآية. قال والعارية مضمونة، انتبه معي في هذه الجملة، المراد بالعارية العين التي أعيرت للغير لينتفع بها، والانتفاع يكون من باب الإباحة من باب التمليك، عكس الإجارة فإنها تمليك للمنفعة. فإذا أعاره شيئا والمعار قبض، وانتبه لهذا القيد المهم، قبض العين المعارة، فإن يده، نعني يد المعار على العارية، تكون يد ضمان، فهو ضامن للعارية. وبناء عليه فإن العين المعارة إذا تلفت بالضمان، إذا تلفت بالتفريط أو التعدي يضمن، مثل يد الأمانة في الوديعة، وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط يضمن كذلك. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة هذا صفة العارية، فكل عارية تكون مضمونة. مثال ذلك، جئتني فقلت لي يا زيد أريد سيارتك، يعني أعرني سيارتك، فقلت خذ المفتاح، أخذت المفتاح مشيت بالسيارة صدمت بها، أو صدمت السيارة وأنت قد أوقفتها عند الباب بعد ما انتفعت بها، من يقوم بالإصلاح؟ والجاني لا يعرف وذهب، وليس بفعلك بل بفعل غيرك، سقط عليها برد فكسر زجاجها، هل أنا أضمن مالك العين أم المستعير؟ نقول المستعير يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مضمونة. أعطيتك قلما أو كأسا، فلما أعطيتك إياه لتنتفع به من باب العارية، أو أواني منزلية، مواعين نسميها جمع ماعون، أعطيتك بعضها وكانت من زجاج أو من صين فأخذتها لبيتك فانكسرت، على المذهب أنك أيها المستعير تضمنها، لأن يدك عليها يد ضمان وهو عارية، لا تغص وإنما ضمان. طيب، قال مضمونة، معنى مضمونة أنه يلزمه أن يعطيه بدلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية وتكون القيمة يوم التلف. وإن لم يتعد فيها المستعير، وهذا معنى كونها مضمونة. ثم أتى المصنف رحمه الله تعالى بكتاب مهم وهو كتاب الإيجارات، وعبر المصنف بالإيجارات ليدلنا على أن الإيجارة ليست نوعا واحدا، بل إن الإيجارة أنواع، فإنها إيجارة إما أن تكون إيجارة المعقود عليه، إما أن يكون عينا، والإيجارة على العين إما لمدة معلومة أو لمنفعة معلومة، وإما أن تكون الإيجارة على المنفعة في الذمة، فأصبحت الإيجارة قسما، فأصبحت الإيجارة قسمين. كما أن الإيجارة تنقسم إلى نوعين باعتبار المستأجر، فنقول إما أن تكون بين أجير مشترك أو أجير خاص، وهذا يدلنا على أن الإيجارات أنواع، أهمها ما ذكرت لك أنها اثنان أو ثلاثة. طيب، يقول الشيخ: وهي عقد، أي جميع أنواع الإيجارات عقد، على المنافع لا على الأعيان، وبناء عليه فإن العين التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالأطعمة فإنه لا يجوز تأجيرها، لأن التأجير إنما هو على المنافع. قوله: لازم من الطرفين، أي أنهما إذا دخلا في العقد وانفض مجلس التعاقد، حيث قلنا إن الإجارة يثبت فيها خيار المجلس، ففي هذه الحالة يكون العقد لازما لا ينفسخ إلا باتفاق الطرفين. قال: لا يملك أحدهما فسخه، أي بدون رضا صاحبه، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، كما تقدم معنا في كتاب الوكالة أن الذي ينفسخ بالموت والجنون إنما هو العقود الجائزة دون اللازمة. ثم قال الشيخ: وتنفسخ. هناك عند الفقهاء فرق بين الفسخ والانفساخ. الفسخ يقولون هو الذي يكون باتفاق الطرفين، والانفساخ الذي يكون بأمر طارئ، وهذا من الانفساخ لا من الفسخ. قال: وتنفسخ، أي الإجارة بتلف العين المعقود عليها، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بزوال المنفعة من العين قبل استيفاء المنفعة منها، أي من العين، بتلف العين المعقود عليها. المقصود تلف العين ومن باب التبع تلف المنفعة، وقد تتلف المنفعة مع بقاء العين مثل الأرض، وسيأتي أظن لا لم يمثل المصنف به الأرض، مثالها الأرض، فمن استأجر أرضا لزراعتها ثم فجأة، وهذا يوجد في بعض الأراضي، تنقلب الأرض سبخة تصبح مالحة لا تصلح للزراعة، حينئذ يجوز للمستأجر أن يفسخ العقد، لأنه تلفت المنفعة من الأرض من العين مع بقائها. ولكن المصنف ذكر أولا تلف العين المعقود عليها، وحينئذ من باب التبع تأتي المنفعة، ثم انقطع ثاني قال: وانقطع نفعها، أي من باب التبع، ويجوز أن تنقطع المنفعة دون تلف العين، وذكرت لكم مثالا في الأرض. قال: وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا. قوله قديما أو حديثا، أي سواء كان العيب قديما قبل وجود عقد الإجارة، أو حديثا أي طارئا على العين بعدها. رجل استأجر أرضا، مثال من السابق، رجل استأجر أرضا ليزرعها، فلما جاء لزراعتها وجدها أرضا لا تصلح للزراعة لكونها سبخة لا تنبت، أو لكونها صفا أي من الحجارة لا تنبت، فحينئذ هذا عيب سابق فيجوز له فسخها، ويجوز أن تكون طارئة. ومثلت لك قبل قليل رجل استأجر بيتا ليسكنه، فلما جاء إذ البيت غير صالح السكنة عادة، هذا عيب فيجوز فسخ الإجارة به. أو طرأ هذا العيب، جاء سبب فأسقط بعض جدر البيت، فهذا عيب طارئ، نفس الحكم، فإذا فسخها انفسخ في الجزء في المدة الباقية دون الماضية. لكن لو وجد العيب بعد انقضاء مدة الإجارة ليس له حق فسخ الإجارة من انقضاء المدة. ثم شرع المصنف بذكر شروط صحة الإجارة، فبدأ بأولها فقال: ولا تصح إلا على نفع معلوم. هذا الشرط يدلنا على أنه لا بد من معرفة المنفعة المعقود عليها كالبيع، فلا تصح إلا على نفع معلوم، أما المجهول فلا يصح. ثم بين كيف يكون معرفة المنفعة، قال: إما بالعرف كسكن الدار. كيف؟ رجل استأجر دارا وسكت، مثل أغلب الناس يستأجر ويقول: استأجرت دارك، ويسكت. قد تستأجر الدار للسكنة، قد تستأجر الدار للمهنة تجعلها ورشة أو مصنعا، قد تستأجر الدار لجعل البهائم فيها، قد تستأجر الدار تجعلها مخزنا، لكن العرف إذا قلت استأجرت دارك يدل على أن الإجارة لأجل السكنة، فالعرف حينئذ بمثابة المذكور في العقد، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال كسكنة دار أو بالوصف، يعني يمكن معرفة المنفعة بالوصف. قال كخياطة ثوب معين، يعطيه قماشا ويقول أريدك أن تخيط هذا الثوب بالصفة الفلانية، فيصف له ما يريد خياطته، أريده أن يكون على شكل قميص، أو أجعله أن تجعله على شكل سراويل، أو أن تجعله على شكل كذا وكذا من الألبسة التي يلبسها الناس. قال وبناء حائط، أي حائط مبين مقداره وصفته، وحمل شيء إلى موضع معين، أي ولا بد أن يكون أن يميز ما هو المحمول، لا يلزم معرفة عينه ولكن يذكر مقداره، فقد يقول تحمل شيئا يكون وزنه خفيفا وقد يكون ثقيلا، فتذكر له الصفة التي يتميز بها ومؤثرة في العمل كالوزن والمقدار في الجملة. وأما التفصيل فلا يلزم أن تقول احمل الشيء الفلاني، فقد يكون كرتونا مغلقا لا تعرف ماذا في بداخله، لكن تذكر له الصفة أنه كراتين، أنه ثقيل، أنه خفيف، بناء على ما يجري به العرف في تقديره. قال وحمل شيء إلى موضع معين، ففيه تمييز لأمرين، للشيء وللتعيين الذي يوصل إليه. قال وضبط ذلك في بصفاته، أي ضبط ذلك الشيء والحائط والثوب المعين بصفاته. الشرط الثاني الذي أورده المصنف قال ومعرفة أجرته، فلا بد أن المؤجر أن يحدد كم مقدار الأجرة لدرء التنازع. الشرط الثالث قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. هذا ذكرته في أول حديث أن الإجارة نوعان، إجارة على عين وإجارة على منفعة في الذمة. الإجارة على المنفعة في الذمة لا ينظر من الذي قام بها، وإنما ينظر للعمل وما ثبت في الذمة، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالأجير المشترك. وأما الإجارة على العين فهو الأجير الخاص إن كان آدميا، وإن كان بناء فهو إجارة عين لاستيفاء المنفعة منها لمدة معينة كعين وعقار وحيوان. يقول وإن وقعت على عين سواء كانت لمدة معلومة أو لعمل معين فلا بد من معرفتها، أي من معرفة العين، فلا بد أن تكون العين معروفة إما دارا معينة أو خياطا معينا أو شخصا معينا تستأجره ليعمل عندك مدة أو عملا معينا. ثم بدأ يتكلم المصنف على استيفاء المنفعة من الإجارة، فقال ومن استأجر شيئا سواء كان عينا أو يعني آدميا أو دارا أو نحوه، فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها. انظر لهذه المسألة، فإن الناس يحتاجون لها كثيرا. قد يأتي شخص ويستأجر مكانا معينا، لنقول دارا كغرفة، لا يلزمك شرعا أن تستوفي المنفعة بنفسك، بل يجوز أن تستوفيها بنفسك، ويجوز أن تجعل غيرك يستوفي هذه المنفعة كسكن الدار مثلا، وهذا المستوفي للمنفعة يجوز أن يستوفيها مجانا فتجعل أخاك أو ابنك يسكن فيها مجانا، ويجوز أن تجعله يستوفيها بأجرة ولو كانت بأعلى من الأجرة التي بذلتها. تأخذ دكانا بعشرة ثم تؤجره في الباطن لآخر باثني عشر، يجوز، لكن بشروط أوردها المصنف ذكرها. قال إذا كان مثله أو دونه، يعني كانت المنفعة المستوفات مثل منفعة الأول أو دونه، أما لو كانت أكثر فلا يجوز. استأجرتها دارا للسكنة فأجرتها لمن يجعلها مهنة، فلا شك أن المهنة تؤثر في الجدر من حيث الاهتزازات ومن حيث ذهاب اللون ومن حيث زهد الناس في الدار بعده والأثر على السباكة وغيرها. ولذلك الفقهاء يقولون، حتى إنهم ذكروا، لا لم يذكرها المصنف، أنهم ذكروا لو اشترط المؤجر الأول على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وألا يؤجرها لغيره لم يكن ذلك شرط لازما. هذا هو مشهور مذهب أحمد. ثم قال الشيخ ومن استأجر أرضا للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، يعني نوى أن يعني استأجرها لزرع شجر فزرع فيها زروعا، ولا شك أن الزروع أقل ضرر لأن البقوليات مفيدة للأرض. قال فإن زرع ما هو أكبر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. قد يكون استأجر الأرض لزرع فغرس فيها، وبعض أنواع الشجر يكون عروقه مؤذية، بل قد تقتل الشجر الذي بجانبها لامتداد عروقها، كما أن بعض الزروع مضرة بالتربة، فالبطاطس مثلا كما يقول الزراع مضرة بالتربة، فالذي يزرع البطاطس ربما بعد 5 سنوات لا تنبت أرضه ما لم يكثر سمادها ويزيد في سمادها، بينما هناك زروع أخرى نافعة كالبقول، ولذلك يعرف الزراع أن هذا النوع من الزروع ربما ضار بعروقه أو ضار بما يستنفذه من المواد العضوية الموجودة في التربة وهكذا. قال فعليه نعم أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل، لأن هذا من باب الإضرار بغيره والإتلاف لمنفعته. ثم قال الشيخ فعليه على المستأجر الذي لا الأول الأول، لأنه هو العقد متعلق به، فهو استوفى المنفعة بنفسه أو بغيره بأكثر من ما عقد عليه مع صاحبه. يقول الشيخ وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه، يعني اكترى دابة أو سيارة إلى موضع معين فجاوزه، أو لحمل شيء قال أعطيك كرتون فأعطاه بدل الكرتون 2 أو 3 أو 4 فزاد عليه في مقداره إما وزنا أو عددا فعليه أجرة المثل للزائد. شوف لم يقولوا نسبة الزائد من الأجرة، وإنما قالوا أجرة المثل للزائد. أحيانا يكون الذي عاقدته قد خفض لك في السعر، عادة يوصل الخدمة لك لنقول مثلا نحسبها بالكرتون، مثلا الكرتون يحمله لنقول مثلا بمئة فلس مثلا، أو لنقول مثلا بيسهل عشان نقول بدينار بواحد، فقال لا سأخذه منك بنصف، سأحمله لك بنصف، وتعاقدت معه على أن يحمل لك كرتونين، فجئته بأربعة فحملها، فإنك تعطيه عن الأولين اللذين عاقدته عليهما عن كل واحد نصفا، وأما الزائدين فتعطيه أجرة المثل، وأجرة المثل لكل واحد دينارا، فحينئذ يختلف الأجرة لأنك لم تعاقده عليه فيأخذ أجرة المثل. قال وضمان العين إن تلفت، أي وعليه ضمان العين إن تلفت. قال وإن تلفت العين من غير تعد، أي من غير تعد من المستأجر، فلا ضمان عليه لأن يده يد أمانة. قال ولا ضمان على الأجير، والمراد بالأجير هنا الأجير الخاص، فإنه لا ضمان عليه، والأجير الخاص قال هو الذي قدرت منفعته بالزمن. قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، وهذا معنى قولنا أنه قدرت أجرته بالزمن، فيما يتلف في يده من غير تفريط، من غير تفريط، وأما إذا فرط في حفظ ونحوه فإنه يضمن. قال ولا على الحجام، هذا النوع الثاني وهو الأجير المشترك، الأجير المشترك، وهذا الذي يعقد على المنفعة لأكثر من شخص فتكون في الذمة. قال ولا على حجام أو ختان الذي يقوم بالختان، أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، مفهومه أن من علم منه الطب فإنه ليس بضامن، وهذا من الأجير المشترك. قال ولم تجن أيديهم، أي لم يتعمدوا الجناية. قال ولا على الراعي إذا لم يتعد، والراعي أيضا من الأجير المشترك لأنه يرعى للشخص ولغيره فلا ضمان عليه إذا لم يتعد. نعم. ثم قال الشيخ ويضمن القصار والخياط، هذه بعض صور الأجير المشترك الذي يضمن، لأن الأجير المشترك إذا قدر نفعه بالعمل ضمن. قال ويضمن القصار والخياط، أي في وقت عمله لا بعده، وقت عمله في الخياطة. ونحوهما ممن يتقبل العمل، أي في الذمة، ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه، وهذا معنى قولهم في وقت عمل الإجارة لا بعدها، وهذا لأجل مصلحة قضى به الصحابة وهو تضمين الصناع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب، هذا الباب كثير من الإخوان يظن أنه باب لا فائدة منه، وليس كذلك، بل إن هذا الباب من أهم الأبواب وأكثر باب يحتاجه القضاة والمحكمون وغيرهم، هو باب الغصب. وقد سماه المعاصرون بنظرية الضمان، وكثير من الإخوان يدرسون في الكليات الشرعية ما يسمى بمادة نظرية الضمان. نظرية الضمان هي باب الغصب، كل ما يتعلق بضمان المتلفات محله باب الغصب، وأما ضمان الآدميين فمحله الديات. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الغصب: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. ويدخل في الاستيلاء التعدي والإتلاف، لا يلزم استيلاء الحيازة، بل كل استيلاء وتعد يكون إتلافا. وقوله مال غيره سواء كان ثبتت له المالية أو كان حقا من باب الاختصاص فإنه سمى غصبا كذلك. وقوله بغير حق ليخرج تصرفات الحاكم المأذون له بالتصرف كبيع البيع على مال المفلس ونحوه، فإنه يجوز ويصح. يقول الشيخ: من غصب شيئا ترتبت عليه أحكام، الحكم الأول فعليه رده، هذا الحكم الأول، يجب أن يرد العين المغصوبة. الغصب قد يأخذه قهرا على وجه المغالبة، وقد يكون الغصب أخذه على وجه الخفاء وهو السرقة يسمى غصبا، وقد يكون الغصب بالتقاط اللقطة بغير قصد التعريف يسمى غصبا، وقد يكون الغصب بجحد العارية أو الوديعة، فمن جحد العارية أو الوديعة فإنه يكون غاصبا فيأخذ هذا الحكم سنذكره بعد قليل، وقد يكون بالمطل في الوديعة، فإن الماطل والمماطل في الوديعة كما سبق معنا قبل الصلاة تنقلب يده إلى يد غصب وضمان فيكون غاصبا. إذن الغاصب ليس الذي يأخذ على سبيل القهر فحسب، بل كل من استولى على مال بغير طريق شرعي وأوصلها البهوت إلى نحو 10 أو زاد. إذن أول أمر عليه أن عليه الرد. ومعنى قولنا أن عليه الرد ليس مجرد التسليم فحسب، بل يجب عليه التسليم ومؤنة التسليم، ولو كانت مؤنة التسليم أضعاف أضعاف قيمة العين. قد يأخذ شخص من آخر قلما بأرخص الأثمان، وهذا القلم أخذه من غير وجه حق ولم يأذن صاحبه به فقال رده لي، وبينك وبين هذا الرجل مسافة طويلة جدا، فإرسالها بالبريد أغلى من قيمة القلم بخمسين مرة. نقول يجب عليك إرساله ورده ولو غرمت عليه أضعافه، أو ترسل له القيمة إن كانت قد تلفت العين. إذن يجب الرد ولو غرم عليه أضعافه. قال: وأجرة مثله إن كان له أجر، يعني أن العين التي غصبت ومنعت من حقها إن كان مما يجوز مما يؤجر يؤجر عفوا إن كان مما يؤجر، لأن هناك أشياء لا تؤجر مثل الكلب ومثل الأشياء التي ليس لها قيمة مثل المصحف فإنه لا يجوز تأجيره. فإن كان مما يجوز تأجير عينه فيجب عليك أن تعطيه العين قيمة الأجرة. رجل غصب من آخر أرضا، وعندنا الأرض تغصب تقبل الغصب خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، فإنه يلزمه أن يرد الأرض وأجرة السنوات الماضية، فالعقار يغصب. نعم. قال: وقوله وأجرة مثله إن كان له أجر، وأما ما لا أجر له كالكلب والمصحف ونحوه فإنه يرد بلا أجرة المدة الماضية. هذا الأمر الثاني. قال: مدة مقامه في يده، إن تقدر الأجرة بهذه المدة التي بقيت في يده. الأمر الثالث قال: وإن نقص، أي نقصت العين عند الرد، فعليه أرش نقصه. ومر معنا كيف يكون أرش، وهو النظر فيه سليما ومعيبا وينظر قيمة الفرق بينهما. الأمر الرابع قال: وإن جنى فأرش جنايته عليه، أي أن سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. يقول: لو أن شخصا غصب عبدا فجنى ذلك العبد فإن أرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو جنى على أجنبي فالضمان عليه. قال: وإن جنى عليه أجنبي، أي على العين المغصوبة، فلسيده العوض وهو قيمة الجناية، فلسيده تضمين من شاء منهما فيضمن من شاء إما الغاصب أو الجاني. الأمر الخامس الذي أورده المصنف قال وإن زاد المغصوب أو نقص رد بزيادته. قوله وإن زاد المغصوب هذا الذي يسمى النماء، النماء، وهذه المسألة تتعلق بالنماء. وقوله أو نقص الحقيقة أنها يعني ليست صحيحة كلمة أو نقص، لأنها ذكرها قبل قليل النقص وأنه يلزم رد الأرش، ولكن لعل الصواب حذف هذه الكلمة وهي قوله أو نقص، وإن كانت موجودة في النسخة التي عندي. قوله وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة. قال وضمن نقصه، نعم إن كانت ناقصة، نعم هذه وضمن نقصه متعلقة بالسابقة إن أثبتناها، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. مثال المتصلة السمن، ومثل ربح المال، والمنفصلة مثل أن تلد الشاة ونحو ذلك. ثم قال الشيخ وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، أي إن كان قد نقص. وهذه الزيادة والنقص ليست زيادة في العين، الأولى الزيادة في العين، وأما هذه الزيادة فهو الزيادة في الصفة، مثل أن يكتسب المغصوب صفة جديدة، سيضرب لها أمثلة. قال سواء زاد بفعله أو غير فعله، فلو نجر الخشبة بابا، هنا زيادة صفة وليست زيادة عين، أو عمل الحديد إبرا، ليس المراد بالإبر التي يخاط بها، وإنما الإبر عند الأوائل معناه أوسع، فيشمل كل شيء يكون مدببا ولو كان أكبر حجما. قال ردها بزيادتها وضمن نقصها إن نقصت أو إن نقصا، وضمن نقصهما إن نقصا، أي وضمن نقص الخشب والحديد إن نقصا بسبب الصنعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو غصب قطنا فغزى له، بدأ يتكلم عن اختلاف ليس الصفة فحسب، وإنما اختلاف الشكل بالكلية فينتقل من جنس لجنس آخر. قال ولو غصب قطنا فغزى له، فجعله ثوبا مثلا، فجعله غزلا، أو غزلا فنسجه، الغزل هي الخيوط، فنسجه فجعله ثوبا، أو غصب ثوبا فقصره. معنى قوله فقصره ليس معنى تقصره يعني قصه، لأن القق قص نقص، وإنما المراد بقوله فقصره أي زاد فيه في الصفة. نبه إلى هذا المعنى صاحب التنقيح، لأن هنا التقصير، هنا التقصير في الثوب يعني تغييره في الصفة بأن يكون كهيئة الخياطة، يعني نوع من أنواع الخياطة، فيكون يزيد في الثمن، وأما القص فإنه ينقص في الثمن، وهنا يتكلم عن تغيير الشكل بالكلية. قال فقصره، نبه لهذا صاحب التنقيح العلامة العلاء الدين المرداوي، فقصره، لا التقصير هنا يزيد القيمة لا ينقصها، نعم. قال أو فصله أو خاطه، فصله على عضو أو خاطه على هيئة، لأن هذه كلمة فقصره مشكلة، وأجود من أجاب عن إشكالها صاحب التنقيح. قال أو حبا فصار زرعا، بأن زرعه، أو نوان فصار ثمرا، النوى تعرفونه نوى الثمار كنوى التمر ونحوه. قال أو بيضا فصار فراخا، جلست عليه الداجن فصار فراخا. قال فكذلك، أي يلزمه أن يرد العين إن كانت باقية، وأن يرد الأرش لنقصها، وأما زيادة صفتها فإنها تتبع الأصل. ثم قال الشيخ وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه، ببدنه بسمن أو بتعليمه، ثم ذهبت الزيادة بعد ذلك بأن نسي ما تعلمه أو هزل بعدما كان سمينا، قال رده وقيمة الزيادة مع ذهابها، وأما إن تغيرت قيمته في السوق فلا أثر، لأن المسعر هو الله كما جاء في الحديث. ثم قال الشيخ وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إذا كان من المثليات. ثم قال إن كان مكيلا أو موزونا، معنى قوله إن كان مكيلا أو موزونا ذكر قاعدة المذهب في المثليات، إذ قاعدة المذهب أن المثلي هو ما كان مكيلا أو موزونا، وغير المكيل والموزون ليس مثليا. إذن فقوله إن كان مكيلا أو مثليا هو تفسير للمثليات، إيتي به في جميع أبواب الفقه وليس قيدا في المثليات، وانتبه لهذه المسألة. قال: وقيمته إن لم يكن كذلك، أي لم يكن مثليا، فليس من المكيل والموزونات كالمصنوعات والمعدودات وغيرها. ثم إن قدر على رده بعد أن بذل قيمته رده، أي رد العين وأخذ القيمة التي بذلها. ثم قال الشيخ: وإن خلط المغصوب بما لا تميز منه من جنسه، مثل أن يكون عنده بر فخلطه بمثله، أو رز غصبه فخلطه بما لا يتميز منه، قال: فعليه مثله منه، لأن الجودة واحدة، فأوله وأعلاه وأسفله سواء. ولذلك فإنهم يكونون شركاء في هذا المال المخلوط من الرز أو البر شركة أملاك بقدر ملكهم. قال: وإن خلطه بغير جنسه، عنده بر فخلطه برز، ولا شك أنه في هذه الحالة لا يمكن فصل الرز عن البر، أو خلط جيدا برديء ولا يمكن فصلها، قال: فعليه مثله من حيث شاء، لا يلزمه أن يرد العين، لأن الخلط إتلاف، فكأنه أتلف العين، لكن عليه مثله. لماذا قلنا عليه مثله؟ لأن المكيلات مثلية، قالها المصنف قبل قليل: حيث شاء، أي من أي مكان شاء. طيب، قال: وإن غصب أرضا فغرسها، هذه مبنية على أن العقار يغصب، فغرسها أي جعل فيها شجرا، أخذ أي رد إلى صاحب العين بقلع غرسه، أي يلزمه أن يقلع الغرس وجوبا، وأرش نقصها، عفوا وردها، أي فيرد الأرض، أخذ بقلع غرسه فيردها ويقلع الغرس وجوبا، وأرش نقصها. ما معنى أرش النقص؟ الأرض إذا زرعت شجرا ثم قلع ذلك الشجر، لا شك أنه يفسد الأرض وينقص قيمتها، لأن الأرض تصبح غير متواسية للزرع، فتحتاج إلى عمل، هذا العمل والعيب يؤخذ فيه الأرش. ثم قال: وأجرتها، أي ويلزم أن يعطى أجرة المدة الماضية، وقد سبق معنا وهو الذي سمى عندهم بضمان المنفعة. زيد بعضهم مسألة متعلقة بقلع الغرس، يقولون: قلع الغرس وتسويتها. ومثل ذلك لو أنه غصب أرضا وبنى عليها، مثال ذلك رجل بنى في أرض في ملك غيره، وهذا كثير جدا، فيأتي صاحب الأرض ويقول: رد لي الأرض، فترد له الأرض، هذا واحد، هذا الرد. ثانيا: اهدم البناء، مؤنة الهدم عليك أيها الغاصب المعتدي على الأرض. ثالثا: ترد لي قيمة العيب على الأرض، لأن الأرض تعرف إذا أردت بناءها وقد كانت قد بنيت قبلك قيمتها أقل من الأرض التي لم تبنى. رابعا: يلزمك أن تسوي الأرض بعد قلع البناء الذي بنيته. خامسا: المدة التي وضعت يدك عليها سنة أو سنتين تدفع لي الإجارة. هذه خمسة أمور متعلقة بمن غصب أرضا. ثم قال الشيخ: من غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، لأنه زنا ليست ملكا له. وردها، أي يلزمه ردها، ورد ولدها، لأن ولدها ولد زنا، فحينئذ لا ينسب له، وليس عقده عقدا صحيحا، وإنما يكون ولدها قنا مملوكا لسيد الأمة. قال: ومهر مثلها، لأنه أرش، أرش الزنا هو مهر المثل، أرش الجناية بالمواقعة. قال: وأرش نقصها، لأنها كانت أمة فعليها رأش النقص، فإن كانت بكرا فأصبحت ثيبا، أو كانت امرأة لم تلد ثم ولدت فكذلك. قال: وأجرة مثلها في المدة التي غصبها فيه، وهذا واضح. قال: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب، وهو واضح. الباب الأخير ونقف عنده إن شاء الله، وهو باب الشفعة. والشفعة هو حق من حقوق التملك، فإنه يجوز للشخص أن يتملك حقا لغيره بالقول، وهو الذي يسمى بالشفعة. عرف الشيخ الشفعة فقال: وهي استحقاق، تعبير المصنف بالاستحقاق لأنها حق، هي ليست ملك بنفسها، وإنما استحقاق ولذلك قال هو حق تملك كما عبر ابن رجب في القواعد وغيره. قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها إذا كانت العين قد انتقلت إليه بعوض مالي، وطالب الشريك بالشفعة فإنها تثبت له بمقدار الثمن الذي اشتراها بها الشريك. صورة ذلك على سبيل السرعة: اثنان شريكان في أرض شراكة مشاعة، أنا وأنت اشترينا أرضا بألف، فجاء أحد الشريكين في الأرض الذي يكون فيها الملك مشاعا فباع نصيبه لطرف ثالث، فنقول إن شريكك الذي هو معك في العقار نفسه له حق المطالبة بالشفعة فينتزع، له الاستحقاق يعني له حق المطالبة، فينتزع حصة الشريك التي باعها للطرف الثالث. متى؟ إذا علم وطلب بها مباشرة. وبكم باعها الشريك للطرف الثالث؟ باعها ب600 فتشتريها ب600 ما دام ذلك من غير حيلة. وأما إن كان الشريك قد بذلها هبة لطرف ثالث فليس لك انتزاعها منه أو أوقفها. يقول الشيخ ولا تجب إلا بسبعة شروط. معنى قوله ولا تجب أي ولا تثبت، أي ولا يثبت حق التملك بالشفعة إلا بسبعة شروط. أحدها البيع، أي فلا بد أن تكون الشخص أو الجزء قد انتقل للطرف الثالث بمعاوضة وهو البيع. قال البيع فلا تجب في موهوب لأنه انتقل إليه الملك فيه بالهبة، فلو أن الشريك وهب نصيبه لطرف ثالث ليس لك الشفعة فيه لأنه عقد تبرع. ولا موقوف إذا كان الشريك الذي أوقف العين فليس لك أن تنتزعها لأن الوقف عقد لازم. ولا عوض خلع ولا صدق. عوض الخلع تبذله المرأة للزوج، والصداق يبذله الزوج للمرأة. عوض الخلع عوض ومال تبذله المرأة لزوجها ليطلقها أو يخالعها، وأما الصداق فهو مال يبذله الزوج للمرأة. عوض الخلع والصداق العلماء يسمونه معاوضة غير محضة، ليست محضة. والمعاوضة غير المحضة لا تثبت فيها الشفعة، وإنما الشفعة تكون في المعاوضات المحضة. قال الثاني أن يكون عقارا، فلا شفعة في غير العقار وما اتصل بالعقار. وذلك قال أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء، وأما ما لا يتصل به سواء كان منفصلا عن العقار كالزرع والثمرة أو كان في شيء من الأعيان فإنه لا تثبت فيه الشفعة. مثال ذلك ما لا تثبت فيه الشفعة: لو أن اثنين اشتركا في زرع، كان عاملين في زرع أرض فزرعها، فجاء أحد الشريكين فباع نصيبه، نقول يجوز لأنه منفك وليس فيه شفعة، ما في إشكال. طيب الحالة الثانية: لو أن اثنين شريكين في منقول غير العقار اشتريا ناقة أو شاة فأراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، نقول يجوز ولا يثبت لشريكه الشفعة لأن الشراكة كانت في غير عقار ولا تثبت الشفعة إلا في العقار فقط. قال الثالث وهو الشرط الثالث: أن يكون شخصا مشاعا، أي تكون الشركة شركة الأملاك في عقار والشركة شخصا مشاعا لا يعرف نصيب كل واحد منهما. قال فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. كيف يكون المقسوم المحدود؟ اثنان اشتركا في أرض فقال أحدهما الجزء الشمالي لك والجزء الجنوبي لي، فنصفها الشمالي لك ونصفها الجنوبي لي، عند الفقهاء لا تثبت فيه الشفعة لأنه أفرز ملك كل واحد منهما. من باب أولى الجار مع جاره، فإن الجار مع جاره لا تثبت له الشفعة فيه. قال: والدليل عليه قول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، أي يفرز ويحد. فإذا وقعت الحدود سواء بني بجوار أو بغيره، وصرفت الطرق، والتصريف ليس شرطا بل قد يكون توضع الحدود بغير تصريف طرق، قال: فلا شفعة. نقول: أما حديث الجار أحق بسقبه فإننا نعمل به ونقول هو حديث صحيح وثابت، وإنما المراد بالجار أي الجار المختلط الذي لم يقسم الحد بينهما ولم يميز، كما قال الأعشى: أجارتنا بيلي فإنك طالق. إذ العرب تسمي الممازج جارا، فالشريك تسميه جارا، والزوج مع زوجه يسمى جارا، كما قال أعشى: أجارتنا، يعني زوجته، فشبه جارته، فسبه زوجته بالجوار من شدة الممازجة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على هذا المعنى، ولا نقول إن أحدهما ملغي العمل به، وهذا هو أقوى أولى الأقوال في المسألة. قال: الرابع أن يكون مما ينقسم، فما أما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. ما لا ينقسم ما يكون فيه شفعة، مثل الأعيان وغيرها، وتقدم. قال: الخامس أن يأخذ الشخص كله. طبعا ما لا ينقسم مثل مثلوا بالحجر الرحى الكبير الذي يكون متصلا بالأرض، هذا لا ينقسم فلا تكون فيه شفعة. قالوا: أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه، رجل باع نصيبه قال: لا أريد نصف نصيبك، لا يصح، بطلت الشفعة، بمعنى أنه سقط حقه بالكلية وليس له أن يرجع بعد ذلك. قال: ولو كان له شفيعان فالشخص بينهما على قدر سهميهما، ثلاثة شركاء في أرض، باع أحدهما نصيبه فإن للشريكين الباقيين وهما الشفيعان حق الشفعة والمطالبة بالجزء الثالث الذي باعه شريكهما بناء على نسبتهما في الحق. قال: وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو تركه، أي ترك الكل، وليس له أن يأخذ شخصه فحسب. قال السادس، أي الشرط السادس، إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه، أي عن أداء توفية الثمن، أو عن بعضه بطلت الشفعة، إلا إذا طلب الانتظار فإنه ينظر ما جرت العادة به كثلاثة أيام. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. قال: وإن اختلفا في قدره، أي في الثمن أو في الصفة مثلا، ولا بينة بين لهما، فالقول قول المشتري مع يمينه. صورة ذلك: اثنان شركاء في أرض، فجاء الأول فقال: بعت للطرف الثالث هذه الأرض مقابل 50,000، فطالب الشريك بالشفعة فإنه يعطي، يأخذها بال50,000 التي اشتراها به، وهذا النقد. لو اشتراها بشيء ليس نقدا مثليا وإنما قيميا، مثل أن يقول: أخذت هذه الشخص في مقابل سيارة، السيارة قيمية لا يمكن أن أعطي مثلها، فتقدر القيمة ويعطيه مثلها، وهكذا. وأما الاختلاف مسألة واضحة جدا، فقوله إن اختلف في قدره، أي في قدر الثمن، وكذلك إذا اختلف في صفته فالقول قول المشتري، لأن هو الذي يدعيه. ثم قال السابع: المطالبة بها، أي المطالبة بالشفعة على الفور ساعة يعلم، أي ساعة يعلم الشريك بأن شريكه قد باع، لأنه قد روي عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل عقال. أن تعرف الناقة إذا حل عقالها الذي تربط به يدها ويكون سببا في بروكها وعدم حركتها، فإنها سريعا ما تقوم. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على سرعة المطالبة ب وفورية في المطالبة بالشفعة، وذلك يقولون حقوق التملك على الفورية وحقوق الفسخ على التراخي، ذكرته في الدرس الماضي. قال: فإن أخرها، أي أخر المطالبة بالشفعة، بطلت شفعته ولم تثبت، إلا أن يكون عاجزا عنها، أي عن الشفعة، عن المطالبة بها، لغيبة، أي لبعده، أو حبس، حيث كان في حبس ولا يمكنه الإخبار والمطالبة، أو مرض، أي عاجز عن إيصال الكلام، أو لأي أسباب المرض، أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، وهذا واضح. قال: إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها، أي بالشفعة، فلم يشهد بطلت شفعته، لأن لو قلنا إن شفعة امتد وقتها لا ضاعت حقوق المسلمين ولما أمكن بيع عين من شريك. قال فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر فله المطالبة من شاء منهم، لأن العين تكون حينئذ مستحقة. فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. وهذه قاعدة مشهورة في أن العين المستحقة ترد إلى مالكها وكل واحد منهم يرجع على صاحبه. قال ومتى أخذه، أي أخذ العين وفيها غرس غرس أو بناء للمشتري بني، أعطاه الشفيع قيمته لأنه غرس الغرس وبنى البناء ويده عليها ظاهرا يد ملك، إلا أن يشاء المشتري قلعه، يرغب بالقلع لأن أحيانا القلع فيه مصلحة. فتعلمون أن البناء إذا كان من حديد يرى أن فيه مصلحة ليبيعه على تجار الخردة لإعادة سبكه من غير ضرر فيه، أي من غير ضرر في الأرض، فيجوز المشتري قلعه، فيجوز المشتري قلعه. قال وإن كان فيه زرع أو ثمر باد بدل الشجر بعد سقيه فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد والجذاذ، ومؤنة تبقيته بعد ذلك تكون على المشتري لأن المنفعة له. قال وإن اشترى شقصا، أي جزءا، وسيفا في عقد واحد، الشقص فيه الشفعة بينما السيف ليس لا شفعة فيه، رجل شريك مع آخر في شقص أرض وشريك معه أيضا في سيف، أنا وأنت نملك أرضا ونملك سيفا، فالشريك باع ملكه في الشقص وملكه في السيف، قال فللشفيع أخذ الشقص بحصته وأما السيف فلا لأنه لا يجري فيه الشفعة. نكون بذلك أنهينا أحكام المعاملات وبقينا وصلنا إلى كتاب الوقف، والوقف يفصله العلماء عن كتاب البيع وما بعده فيسمونه كتابا مستقلا، لأن الوقف نقل للملك، قيل لملك لغير ملك بالكلية، وقيل لملك غير لملك لحكم ملك الله عز وجل، وأما فقهاؤنا فيرون أنه لملك معين وهو الموقوف عليهم، ففيه شبه بالمعاملات لذا ألحق به، وفيه شبه بالوصايا لأن كثير من الأوقاف تكون عند الوصايا. نقف عند هذا الحد، إن مد الله في العمر ويسر الأمور أكملنا الباقي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا قراءة كتابه وتلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وأن يعلمنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهما ويجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.